أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع درسنا هذا المساء كما ترون سيدور حول الإطلاق والتقييد، أو حول المطلق والمقيد، حول الإطلاق والتقييد أو حول المطلق والمقيد. والإطلاق والتقييد أيها الإخوة هما مما يعرض للخاص أمرا ونهيا، مما يعرض للخاص أمرا ونهيا. طبعا في كثير من كتب الأصول يذكر أن الخاص له أقسام، الأمر والنهي والمطلق والمقيد. وفي الحقيقة للدقة الإطلاق والتقييد هما أمران يعرضان للأمر والنهي، يعرضان للأمر والنهي وهكذا. طبعا يمكن أيضا أن يعرضا للجمع المنكر كما هو مكتوب هنا، إذا رأينا أن الجمع المنكر ليس من أقسام العام، ليس من أقسام العام. طبعا لا يعني أنه ليس من أقسام العام أنه من أقسام الخاص، لا، هو قسم ثالث، هو قسم ثالث، ليس خاصا وليس عاما في رأي. فإذا رأينا أنه ليس من أقسام العام فيعرض له أيضا الإطلاق والتقييد، الإطلاق والتقييد. طيب، ما هو المطلق؟ حتى ندخل في موضوعنا بسرعة، ما هو المطلق؟ المطلق أيها الإخوة هو لفظ خاص لم يقيد بقيد يقلل انتشاره، يقلل شيوعه، يقلل. إذا قلنا قلم، في فرق طبعا بين قلم وبين القلم، أليس كذلك؟ ما الفرق بين قلم والقلم من ناحية أصولية؟ من ناحية أصولية ليس من ناحية نحوية. قلم لفظ خاص، القلم لفظ عام، صحيح؟ قلم لفظ خاص من أقسام الخاص، قلم. القلم هذا يستغرق، أليس كذلك؟ هذا لفظ عام، هذا درسناه في العام وفي الخاص. إذن حين نقول قلم هكذا، ائتيني بقلم، أعطني قلما، لم أذكر قلم حبر، لم أقول قلم قلما جافا أو قلم حبر أو قلم رصاص، لم أذكر، أعطني قلما. إذن يتحقق استجابتك وامتثالك لهذا الأمر بماذا؟ بأي قلم تعطيني إياه. لو أنت بدت لي أي قلم لا يجوز لي بعد ذلك إيش؟ أن أعتب عليك أنني لا أريد هذا القلم، وأن أنا قلت ائتيني بقلم أو أعطني قلما، صحيح؟ مطلق. فهذا المطلق يتحقق بكل ما يصح أن يسمى قلما، صحيح؟ سواء كان قلم حبر أو قلم رصاص أو غير ذلك، أو غير ذلك. هذا هو المطلق، لفظ أيها الإخوة لفظ خاص لم يقيد بقيد. تعرفون هو القيد ببساطة الصفة، يعني إذا أردنا أن نكون أوضح، الصفة. حين نقول قلم، قلم هذا ما في قيد، واضح غير مقيد، قلم. حين نقول قلم جميل قيد هنا، صحيح؟ بالجمال. أو قلم رصاص أو قلم حبر إلى آخره. إذن هذا قيود. حين نقول إيش مواطن، هذا لفظ مطلق، هذا لفظ إيش خاص مطلق، مواطن لكن مواطن مواطن صالح، مواطن أمين، مواطن خائن، مواطن عراقي، مواطن مصري مواطن نمساوي، مواطن نمساوي صالح، مواطن نمساوي صالح ذكر ليس أنثى، وهكذا. كلها قيود، كلها قيود. ويمكن أن يتقيد أو يقيد المطلق بأكثر بأكثر من قيد، على الأقل قيد واحد أو أكثر من قيد. طيب انتبهوا، هذا طبعا مسألة منطقية وسهلة جدا. أي لفظ إذا كان مطلقا، يعني مطلق عن القيود، مطلق عن القيود. حتى الآن في الفكر حين تسمعون لبعض المفكرين يتحدثون أن فلان يتحدث بالمطلق، كلمة فكرية فلسفية قريبة من هذا الشيء، يعني تحدث عن التغيير، التغيير بالمطلق، التغيير في أي ظروف، وتغيير اقتصادي، اجتماعي، سياسي، عسكري، عن أي تغيير، ولك بالمطلق، تحدث عن تغيير بالمطلق، يعني من غير أن يقيده بأي قيد، نفس الشيء، نفس الشيء، واضح؟ عن هي عبارة أو لفظة فلسفية، لكن نفس الشيء، يقولك يتحدث بالمطلق، لا، قيد، حدد، طيب، اللفظ أيها الإخوة إذا لم يكن محددا، إذا لم يكن مقيدا، يعني مطلقا، ألا يكون شيوعه أكثر؟ طبعا يكون شيوعه أكثر. أنا أتحدث عن كوب، عن كوب كوب من غير أي قيد، لكن كوب زجاجي خرج كل الأكواب الخشبية والبلاستيكية والحديدية وهم صحيح؟ يعني ما دخل حتى هذا صحيح؟ يعني شوف بكلمة إيش كوب زجاجي خرج كل أنواع الأكواب الأخرى. يعني أقول كوب يدخل كل شيء من معدن من حديد من بلاستيك من زجاج من من من خشب كله يدخل. إذا قيدت قلت كوب زجاجي قلل الشيوع، هذا القيد قلل الشيوع، قلل الانتشار، قلل إيش انتشار هذا اللفظ. كوب زجاجي بيد أوف أقل كمان، يعني هذا حتى لا يدخل، أدخلنا قيدا جديدا، لابد أن يكون زجاجيا ويكون له إيش يد. واضح؟ كوب زجاجي بيد أحمر اللون، أخرجنا كل اللي ما ليس إيش وهكذا. كل ما تدخل أنت إيش، وهذا معروف في علم المنطق وفي علم إيه التعريفات، في علم إيه التعريف، كلما أيها الإخوة زدنا إيش، زدنا القيود، زدنا القيود يقل إيش، يقل شيوع الشيء. كلما نقصنا القيود، هذا الآن في السيرش ماشينز مكينات البحث في الإنترنت، اللي عنده إنترنت الجوجل والألتزيفتا الألتفيستا هذا واليهو مش عارف إيه الأشياء زي هذه حين تكتب مثلا، أنت تسأل مثلا عن إيش، نفترض عن أي شيء، نفترض مثلا relativity مثلا، تقول نسبي، حتأتيك مثلا 200,000 صفحة فيها كلمة إيه relativity، لكن تقول مثلا إيه relativity theory مثلا، نظرية النسبية وبين قوسين مثلا إيه ألبرت أينشتاين، حيجيك بالتحديد هو إيش عن نظرية النسبية إيه تحت ألبرت، بصير أقل. فلو تحدثت عن النسبية، عن كل شيء نسبي، في عنا إيه، في عنا نسبية في الأخلاق، ما هذا فلسفي، هذا اسمه relativism في آخر إزم يعني، هذا وهذا، وحيجيبك عن كانت وعن ديكارت وعن النسبيين، لكن لا أتحدث عن النظرية النسبية اللي هي تحت أينشتاين، بصير أقل كثير في أفق فيزيائي ضيق. واضح؟ نفس الشيء، كلما وضعت حدودا، أكتب مثلا كلمة إيش، مثلا كلمة نمساوي، أوف يأتيك كثير جدا جدا. كلمة مواطن نمساوي، طب فيلسوف نمساوي أقل بكثير، صحيح؟ فيزيكر نمساوي، فيزيائي نمساوي أقل بكثير عن عدد محدود، وهكذا. كلما إيش تأتي إيه أنت إيش بقيود، يقل إيش الشيوع، واضح إن شاء الله؟ هذا هو إيه المطلق. إذا لفظ خاص لم يقيد بقيد يقلل شيوعه، يعني يقلل انتشاره، يقلل انتشاره. عكسه تماما إيه المقيد، هو لفظ خاص قيد بقيد قلل شيوعه. نعود إلى قلم، نقول قلم حبر، صحيح؟ قلم محمد بالإضافة كمان، قيدته بالإضافة مضاف إلى فلان، صحيح؟ قلم إيه محمد أقل أصبح. كما نقول نفسه إيه كتاب، كتاب هذا مطلق، لكن كتابه فلسفة أصبح أقل، ما يدخلش فيها أي كتب غير فلسفية، فقط تدخل كتب الفلسفية. كتاب فلسفة حديثة، راحت الفلسفة الوسيطة والفلسفة القديمة، صحيح؟ فقط الفلسفة الحديثة. كتاب فلسفة معاصرة، حتى راحت الحديثة، دخلنا إيش فقط في المعاصرة، هذا قسم من أقسام الفلسفة إيش الحديثة، المعاصرة غير الحديثة مختلفة أقل. كتاب فلسفة تحليلية معاصرة، وفقط الفلسفة التحليلية، وهكذا. صور كتابه إيه سعيد، كتابه زيد برضو أقل، مش أي كتاب، كتاب زيد هنا صار وهذا إيش أصبح محددا إيش بشخص واحد فقط اللي هو إيش سعيد، مش غير سعيد، فقط لسعيد. واضح؟ قل الشيوع جدا جدا هنا، حصر في واحد، حصر إيه في واحد. فهذا هو المقيد، هذا هو المطلق، وهذا هو إيه المقيد. وكما قلنا الجمع المنكر إذا لم نعتبره من أقسام العام كما يفعل بعض الأصوليين فيعرض له الإطلاق والتقييد. حين أقول شهور، ذكرها مرة، حين أقول شهور، شوف هذا عام ولا إيش، ولا خاص ولا جمع منكر، طبعا مش خاص، مش مفرد صحيح، ومش عام، الشهور عام، لكن شهور جمع منكر أكثر إيش من واحد، لكن لا يستغرق، صحيح، شهور 3 شهور 4 شهور 5 9 شهور، لكن لا يستغرق كل الشهور، فهو جمع منكر، جمع إيه منكر. إذا نقول إيش شهور محرمة، صحيح، حصرناها في 4، صحيح، أو شهور الحج أو شهور كذا إلى آخره، نفس الشيء. حين نقول مثلا إيش فرسان، هذا ليس إيش، ليس عاما وليس خاصا، جمع منكر، مش الفرسان ومش الفارس ومش فارس، لا، فرسان جمع منكر، لكن فرسان إيش، فرسان جاهليون مثل داي ابن الصمة ومثل إيه امرئ القيس ومثل فلان وعلاء، فرسان جاهليون، صحيح، فرسان إسلاميون، فرسان صليبيون قيدناه، أصبح إيش هنا مقيدا، خارج عن الإطلاق، وقل شيوعه، وقل إيه، وقل شيوعه. هذا بالنسبة للجمع المنكر، بالنسبة للجمع المنكر. طيب حكم المطلق والمقيد، حكم المطلق والمقيد، الأصل أيها الإخوة أن المطلق يبقى على إطلاقه إلا أن يقوم الدليل على إيش، على أنه مقيد، صحيح، فنعمل به مطلقا كما هو. والمقيد الأصل أن يبقى إيش؟ على تقييده، لا على تقييده، فنعمل به إيش؟ مقيدا، نعمل به مقيد. هذا الأصل واضح. والآن بعدين القسم الآخر من الدرس هو إيش؟ تفريع الكلام هذا، كل الدرس اليوم تبع اليوم، وهو لطيف وذكي. القسم الآخر من الدرس منطقي كثير جميل إن شاء الله، عكس ما يبدو لبعض الناس معقد وصعب وأقسام وصور وأشياء كثيرة، مش صعب الحمد لله، جميل جدا، من أجمل الدروس. طيب فهنا إيش؟ أتينا بمثال مثلا، ربنا تبارك وتعالى قال إيش في كفارة القتل الخطأ، ومن قتل مؤمنا إيه متعمدا إلى آخره. طيب وبعدين إيش قال؟ قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحريره في الخطأ، فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. بنشوف الإطلاق والتقييد. الله يقول ومن قتل مؤمنا خطأ، القتل هنا مطلق ولا مقيد؟ مقيد، مقيد بالخطأ. لما يقول قتل يدخل فيه العمد وشبه العمد والخطأ، هذا مطلق قتل، ما قالش ومن قتل مؤمنا، قال ومن قتل مؤمنا خطأ. إذن قيد القتل بماذا؟ بأن يكون خطأ، مش أي قتل. القتل العمد هذاك مختلف تماما، وفيه إيش؟ القصاص، إلا أن يعفو إيش؟ ولي الدم، صحيح؟ إلا أن يعفو ولي الدم، فيه القصاص، ما فيه إيش؟ تحرير رقبة، ما فيه. هنا فقط في الخطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ. إذا القتل ليس مطلق هنا، ليس مطلقا، القتل هنا مقيد، قيد بماذا؟ بكونه خطأ، بالخطائية، قيد بالخطائية. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، انتبهوا، لو قال تحرير رقبة وقف، الرقبة هنا مطلق ولا مقيد؟ مطلق، أي رقبة، كبير صغير، ذكر أنثى، أسود أبيض أحمر، مسلم كافر، أي رقبة، أي واحد يكون مملوك فقط. ما قالش رقبة ذكر أو رقبة أنثى، ما قالش إيش لونه، ما قالش مسلم ولا كافر، لكن إيش رب ما قال هنا؟ فتحرير رقبة مؤمنة، ما وقفش عند مؤمنة، لو وقف بكون مطلق رقبة، مطلق بالمطلق، أي رقبة يصدق على كل إيه؟ مملوك، صحيح؟ لكن قال مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة. إذا قيد أو لم يقيد هذا المطلق؟ قيد. فإذا لا يجوز تحرير إيش؟ رقبة كافرة، لا يجزئ إلا تحرير رقبة مؤمنة. وهذا لا يجزئ في القتل إيش؟ العمد، وإنما يجزئ في القتل إيش؟ الخطأ، في القتل الخطأ. طيب واضح إن شاء الله هذا المثال. طيب في عنا أيضا إيش؟ في كفارة الظهار، في كفارة إيش؟ الظهار. طبعا كفارة القتل خطأ اسمها الكفارة العظمى، وكفارة الظهار أيضا اسمها الكفارة إيش؟ العظمى. تعرفون الظهار باختصار؟ أن يقول الرجل في زوجته، في حق زوجته، هي علي البعيدة كظهر أختي أو كظهر أمي أو كظهر أي محرم من محارمه، يعني هي مثل أم البعيدة، هي مثل أختي. هذا في الجاهلية ممنوع، في الإسلام طبعا هذا ممنوع، ظلم شديد. ويعني إيش هي علي كظهر أمي؟ هي جزء الإنسان يعني إيش؟ أياتي أمه ممنوع طبعا، وهي معناها يعني هي بحرمها على نفسه فتصبح مثابة أمه. طب هل هذا تطليق؟ مش تطليق المشكلة. طب هل وهل يستطيع أن يأتيها؟ لا لا يستطيع، لأنه ظهر منها، هي كان في الجاهلية وخلاص هي مثل أمي. طب يا أخي تركت تتزوج؟ لا، يقول لك هي مظاهر منها، فأصبحت معلقة بين السماء والأرض، لا هي مطلقة ولا هي إيش؟ مزوجة، هي معلقة، ظلم شديد. الله قالها، فالله إيش؟ حرم الظهر هذا، قال هذا ممنوع. وعارفين قصة خولة بنت ثعلبة، القصة مشهورة. طيب فربنا إيش قال؟ طبعا نشأ من حياتنا، مش حدث عن القصة، تحدث إيه عن موضوع إيه اللي بظاهر وبعدين يندم ويريد أن يعود، ثم يعودون إيه لما قالوا، يعني عاد إيش عن قوله، يعود إيه عن قوله، ما بده إيش يسويها؟ طيب لا، لابد من كفارة، بكفر حتى يستطيع إيش يعني أن يطأ أهله بعد ذلك، ممنوع إلا بالكفارة. إيش الكفارة؟ تحرير رقبة، انتبه ما قالش مؤمنة، في كفارة القتل خطأ قال مؤمنة، في الظهار قال تحرير رقبة بالمطلق، واضح؟ رقبة مطلق من قبل أن يتماس، لكن إيش مقيدة بماذا؟ بأنها قبل إيش؟ المس أو التماس أو المسيس، نفس الألفاظ، من قبل المس أو التماس أو المسيس، من قبل. طيب وبعدين إيش قال؟ فمن لم يجد، طبعا ذلك كنت أضبيه والله خبير، فمن لم يجد، ما فيش زي الآن مثلا سبحان الله لا نجد، ما فيش رقاب، ويمكن واحد يغلط الغلطة هذه، فمن لم يجد فإيش؟ فصيام شهرين متتابعين. طب لو قال فصيام شهرين هذا مطلق، أي شهرين وبأي كيفية، لكن قال شهرين متتابعين، فهنا قيد إيش؟ الشهران بالتتابع، يعني 60 يوم وراء بعضهم، لو أجي في اليوم 59 وأفطر بيستأنف من جديد، صعب كفارة عظمى، صعب جدا جدا، ما فيش لعب هنا. فقال لك فصيام شهرين متتابعين، برضو قيدها إيش؟ بقيد آخر، من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع، شوف منطقي، ما قال فمن لم يجد، شو لا يجد؟ موجود الزمان، موجود عايش، موجود، بس ما بتستطيع، شيخ كبير ضعيف يضعف عن الصوم، فقال لك إيه؟ فإطعام 60 مسكينة. طب هل قال من قبل أي تماسة؟ ما قالش. انتبهوا، إذا في عندنا هي مجموعة تقييدات، مجموعة إيه؟ تقييدات. أول شيء في الرقبة لم يقيدها بكونها إيش؟ مؤمنة، قال تحرير الرقبة. إذا واضح، إذا تجزئ في كفارة الظهار المسلمة إيش؟ والكافرة، يعني عبد مسلم عبد كافر نفس الشيء، مش مشكلة. طيب هنشوف بعدين إيش حكمة في ذلك. لكن قيد بأنه إيش؟ ينبغي أن يكون العتق قبل إيش؟ قبل التماس. واحد يقول لي ماذا ينبني عليه؟ لو افترضنا أنه إيه؟ أنه فعله بعد إيش؟ المسيس، ما بيكون كفر، ممنوع. فهمتوا؟ ما بيكون، يجب أن يكون قبل ذلك. ونفس الشيء في الصيام، قال صيام شهرين، أي شهرين؟ متتابعين. إذا شرط إيش أول شيء؟ التتابع، هذا قيد. برضو من قبل أي تماسة. كما قلنا لكم لو جاء في اليوم 59 ومس زوجه بنقول له استأنف كفارة جديدة عاد. كمان مرة بدك تصوم 60 يوم، تصوم إيه 60 أي يوما. آخر شيء فمن لم يستطع فإيش؟ فيطعمه 60 مسكينة. هل قال من قبل أي تماسة؟ ما قالش. و60 مسكينة بالإطلاق هيك كويس؟ مقيدة بالعدد فقط، 60 مش 50 مش 40، لكن إيش؟ ما قالش من قبل أي تماسة. هنا فأثارت مسألة، فهل يشترط الإطعام أيضا أن يكون قبل المسيس أو قبل التماس أو قبل المس؟ الآية سكتت عن ذلك، تركت ذلك إيش؟ مطلقا، صحيح؟ ذكرت ذلك مطلقا ولم تذكر القيد. فأما الحنفية والشافعية فقالوا نعم يشترط، شرط أن يكون ذلك قبل التماس، قياسا على إيش؟ على الصيام وقياسا على العتق، يعني على أخويه. واستدلوا، طبعا استأنس هم، مش فقط قياس، لا، استدلوا بما روي أن رجلا ظاهر إيش؟ من زوجه ثم وطئها قبل إيش؟ أن يكفر، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فسأله ما حملك على ما صنعت أو قال ما فعلت، فقال يا رسول الله رأيت بياض ساقها في القمر، في ضوء القمر، اشتهى ما قدرش، فراح إيش؟ وطئ زوجته قبل أن يكفر، فقال اعتزلها حتى تكفر. انتبهوا، وين موضع الدليل هنا؟ وين الشاهد في الحديث؟ حتى تكفر عمد من أحسنت الله يفتح عليه، قال له اعتزلها حتى تكفر، ولم يذكر إيش خصلة من خصال إيش الكفار، كل الخصال، والكفار تكون بالعتق أو بالصيام أو بالإطعام، وقال له إيش اعتزلها حتى تكفر، معناها التكفير في الأول وبعدين المس، ولم يستثني إيش الخصلة الثالثة اللي هي إيش الإطعام، قال له إلا أن تطعم فهذا يجوز قبل أو بعد ما فيش مشكلة، لا، فدليل يعني النبي حتى هيك. مع أنه الآية إيش كما قلنا إيش ذكر ذلك مطلقا ولم تذكر القيد، ولم تذكر القيد. طيب، وعلى فكرة في بعض الأحناف، ذكرتهم الحمد لله، ذكرت هذا في بعض الأحناف مع قولهم إيش بقول الشافعي نفس الشيء، قالوا اشترط ذلك، لكنهم زادوا، هذا ليس كل الأحناف، بعض الأحناف عاد فقال، عاد إيه فقال يجب كما قلنا قياسا إيش على الخصلتين الأوليين، يجب أن يكون التكفير قبل المسيس، ولكن التكفير بالإطعام ليس شرطا لحل الوطء، يجب أن يكون قبل المسيس لكنه ليس شرطا لحل الوطء. واحد يقول لي هذه والله مسألة معقدة، إيش ينبني عليها؟ ينبني عليها هنا، يتخرج عليها ويبين بها وجه ما يروى عن الإمام الأعظم أبي حنيفة أنه قال، تصور، من وطئ قبل إيش أن يكفر أو أثناء إيش ذلك بالخصلتين الأوليين يستأنف، يعني من وطئ زوجته مثلا أثناء التكفير، التكفير مثلا إيش بالصيام بصوم قاعد هو، وأثناء هو صائم وضع زوجته، بده يستأنف صياما جديدا، بده يصوم 60 يوم من أول وجديد، شهرين متتابعين، واضح؟ ممكن يكون أقل طبعا إيش من 60 يوم، لأنه شهر الهجري بتعرف 29-30، واضح؟ طيب، ومن وطئ صور قبل الإطعام لا يستأنف، قبل إيه الإطعام لا يستأنف. ليش؟ طيب، لأنه هي صح واجب عند أبو حنيفة، ولكن ليست شرطا لحل إيش؟ لحل الوطئ، واضح؟ لو أطعم عددا لسه وبده يطعم عدد آخر ما في بأس، يكمل طعم، إلى ما كمل عدد اللي بده إياه 60 وما في مشكلة، يعني ينبني عليها. ولذلك لو جاء كما نقول دائما، لو جاء إنسان عادي صور وقرأ هذا الشيء عن أبي حنيفة المظاهر يقول لك إذا مس في أثناء الصيام يستأنف، وإذا مس في أثناء الإطعام لا يستأنف، لك شو يجيب الكلام هذا يا أخي؟ من وين هذا؟ لا نطق به لا كتاب ولا سنة. لا بالعكس، هذا فقه دقيق جدا جدا، وهذا عقيدة الفقهاء، فقه في منتهى الدقة. لماذا؟ عملا بالإطلاق والتقييد في الآية، عملا بالإطلاق والتقييد، منتهى الذكاء، منتهى إيه الذكاء. ولذلك أنا كلامي لأخونا عمر يعني دائما بعتب، وأحيانا وتشتد لهجتي على العلمانية العرب بشكل عام، وقت تعمم أنا لكي أحترم إيش رأي الآخر صور، ولكي أقيمه وزنا يجب هو أن يحترم ذاته، يجب أن يحترم خصوصيتي، يجب أن يحترم ديني تراثي في الأول. يعني لا يسمح لأي إنسان، لا لإسلامي وطبعا لا لشيخ حتى ولا المفتي ولا العلماني، أن ينتقد الفقه الإسلامي كله والتراث الإسلامي والفكر الإسلامي والمسلمين وفكرنا وعلمنا كله دون أن يفقه هذا العلم. هذا عيب، صح ولا لا؟ هذا اللي بحس النفس يعني. ولذلك يعني أنا أعتقد أنه إيش حدق هذه الأشياء وفهمها يستدعي زمنا، بدون علم التخصص والفهم. فعيب الإنسان يحكم على الشيء دون أن يكون له دراية به، يتهم بالغباء وأنه مستغلق وأنه غير منهجي وهو لا يعرف أي شيء عن منهجية هذا الفقه، لأنه لو درسه وتخصص فيه جدا سيحترمه، وسيحترمه جدا، ويرى قمة قمة وثروة تشريعية وقانونية بحمد الله غير مسبوقة كما نقول دائما. فهذا كلام من دقيق الفقه لأبي حنيفة رحمة الله عليه، عملا بالإطلاق والتقييد في المواضع، لأنه في العتق وفي الصيام قيد إيش بكونه قبل المسيس، وأما في الإطعام فلم يقيد، وهو بنى إيش على ذلك إيش ما قد سمعتم. نأتي الآن إلى لب الدرس اليوم، وهو آخر شيء في الدرس، طبعا أطول شيء، هو ثلثاء الدرس تقريبا. حمل المطلق على إيش المقيد. ما معنى حمل المطلق على إيه المقيد؟ أحيانا أيها الإخوة قد يرد إيش، قد يرد في نص معين اللفظ الخاص أمرا أو نهيا، قد يرد مطلقا، ورأينا كيف المطلق إيش معناها، مطلق عن القيود، مطلقا إيه عن القيود. وقد يرد صور في موضع آخر، في موضع إيه آخر مقيدا. ماذا نفعل؟ هل نعمل بالمقيد كما هو ونترك المطلق على إطلاقه كما هو أيضا نعمل به، أم أننا نحمل المطلق على إيش؟ واحد يقول ليش ما نحملش إيش المقيد على المطلق؟ لا، هنا بصير فيه غلط طبعا. لماذا؟ قبل أن ندخل في الدرس، لم أكتبه هنا لكن يجب أن نفهمه، في فرق طبعا. المطلق أيها الإخوة الأفاضل ساكت عن القيد. وما معنى إيه السكوت على القيد؟ لا يثبته ولا ينفيه. المطلق ساكت عن القيد، يقول رقبة، أعتق رقبة. طب مؤمن ولا كافرة؟ مش مثبت ولا من في الكلام هذا، مش مذكور، ما فيش أي شيء، محتمل لكن مش مذكور. والمقيد ناطق أو ساكت؟ ناطق بالقيد، ولكن رقبة مؤمنة، رقبة إيه؟ مؤمنة، ناطق. فإذا في زيادة على إيش؟ على ما في المطلق. فلو جئت الآن أنا وحملت المطلق على المقيد، ما الذي يحصل؟ يحصل أن هذا الحمل يلغى به بعض المطلق لا كل المطلق. ما هو البعض؟ ما هقولنا رقبة تحتمل مؤمنة تحتمل كافرة، صحيح؟ أنا قلت لا، رقبة مؤمنة، إذا ألغينا إيش؟ الكافرة. إذا حمل المطلق على المقيد يتأدى بنا إلى ماذا؟ إلى إلغاء بعض المطلق مش كل المطلق، واضح؟ لا بأس، خسارة يعني محتملة هذه. لكن لو فعلنا العكس وحملنا المقيد على المطلق فقد خسرنا إيش؟ خسرنا كل المقيد، ما فيش فايدة للقيد معناها. يعني شو تقول لي مؤمن؟ ما أقول أي شيء، مؤمن كافرة، خسرناه. ولذلك المنطقي أن يحمل من على من؟ ولذلك لن تجدوا في درس اليوم ولا في أي كتاب أصولي أن المقيد يحمل على المطلق، هذا كلام يقول به أحد الحمد لله، واضح؟ لم يقل به أحد. إنما إذا بده يكون في حمل سيكون حمل المطلق على المقيد لا عكس كما يقول العلماء، ولا عكس يعني لا ينعكس، حمل المطلق على المقيد. فالآن مسألة اليوم وهي لب درس اليوم مهم جدا، هذا من أهم دروس الأصول، الإطلاق والتقييد والحمل وحالات الحمل هذه، وسهل جدا فهمه الحمد لله، من أسهل ما يكون ومن أوضح ما يكون. طيب بدنا نشوف، كما أنا كتبت في مقدمة الجواب هنا، للعلماء مسلكان مشهوران، مسلك التضييق في الحمل ومسلك إيش التوسعة أو التوسيع في الحمل. في ناس توسعوا، هم الشافعية طبعا توسعوا في الحمل، بمعنى سوف ترون أن الحمل يتحقق عندهم في أكثر من صورة، هين نحمل نحمل نحمل، توسعوا. وفي ناس لا، وهم الحنفية وموافقوهم، ضيقوا في الحمل، بمعنى أن الحمل وسوف ترون لا يتحقق إلا في صورة واحدة فقط، بس واحدة، والصور الأخرى كلها لا يتحقق فيها. عندنا خمس صور، إحنا بتحقق عند الحنفية في صورة واحدة، وفي الصور الأربع الأخرى لا يتحقق الحمل. إذا هؤلاء توسعوا أو ضيقوا في الحمل؟ هؤلاء ضيقوا في الحمل، الحمل عندهم في حدود ضيقة جدا. والشافعية وموافقهم توسعوا في الحمل، توسعوا في الحمل. طيب قبل أن نذكر الصور إن شاء الله وهي أمثلة ونماذج، ما هو موجب أيها الإخوة الحمل؟ ليش يجب أن نحمل المطلق على المقيد؟ لما تفكر فيها أنت عند قيام التعارض، إذا كان في تعارض ممنوع يكون في تعارض بين النصوص الشرعية، صحيح؟ ممنوع نص ضد نص، هذا كلام إلهي، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه، ممنوع أن نأخذ بأي شيء يتحقق به إيش وجود الاختلاف بين النصوص الشرعية، فهذا الاختلاف لابد أن يرفع، لابد أن يرفع. فإذا قام التعارض، انتبهوا، إذا قام التعارض وجب إيش الحمل مباشرة، نحمل واحد على واحد حتى إيش يختفى التعارض. فإذا انت إيه المسألة هنا آلت إلى مسألة أخرى، فتحت لنا باب إيش آخر، وهو إيش كيف يتحقق التعارض، بما يتحقق التعارض، ما هو موجب تحقق التعارض. هذه المسألة كما قلت تتحرر بهذه الطريقة. فهنا اختلفوا عاد، الشافعية قالوا يتحقق التعارض باتحاد ماذا؟ الحكمين. يعني نصان، لدينا نصان، وهذا النص ينطق بحكم وهذا ناطق بحكم، إذا نفس الحكم ما في، وطبعا في إطلاق وتقييد تكون صحيح، لازم إيه نحمل المطلق على المقيد. طب واحد يقول حتى لو اختلف السبب، الشيخ قال حتى لو اختلف السبب، يعني فقط شيء واحد عنده شرط واحد، إذا اتحد الحكم في الموضعين يجب الحمل مباشرة عند الشافعية. ومن هنا كانوا إيش موسعين، إيش وسوف نرى ذلك، كانوا موسعين في ماذا؟ في الحمل، أكثر من صورة حمل المطلق على المقيد. وأما الحنفية قالوا لا، قالوا لكي نحمل المطلق على المقيد لابد أن يتحد الحكم والسبب أيضا في النصين، يعني الحكمان والسببان، وأن يكون الإطلاق والتقييد ليس في السبب وإنما إيش في الحكم. أوف. يعني عندهم ثلاثة شروط، يتحد الحكم والسبب مع كون الإطلاق والتقييد في الحكم لا في السبب. هذا كلام كله ألغاز، أنا عارف وليس مش واضح، من خلال أمثلة أنا هتشوفوا آيات قرآنية وأحكام هيصبح واضحا جدا إن شاء الله تعالى، ما هو صعب إطلاقا. طيب خلينا قبل أن نخوض في الصور والأمثلة إن شاء الله والنماذج، عقليا كم صور لدينا؟ أما هو أن يكون لدينا أربع صور. لماذا؟ الكلام الآن عن ماذا؟ عن الحكم والسبب. السبب يسميه بعض الأصول أيها الإخوة يسميه الموضوع، ولذلك سوف تجد في بعض كتب الأصول يقول لك اتحاد الحكم والموضوع، هذول أنت كتبت لنا هنا السبب، وفي بعض كتب الأصول بيسموه السبب، ما في مشكلة، في فروق دقيقة وتخصصية مش حنذكر، لكن نفس الشيء. حين تقرأ إيه الحكم والموضوع نفس الشيء، والحكم والسبب ما تتخربطش يعني نفس الشيء. طيب فلدينا الحكم والسبب، إذن اثنين في اثنين في واحد يعني أربع صور. أي يتحد يعني يتحد الحكم والسبب، أي يختلف يختلف الحكم والسبب مع، أي يتحد في الحكم مع الاختلاف إيه في السبب، أي يتحد في السبب وأي يختلف في الحكم. إذن كم صور عنا؟ إذن لابد أن نتحرك الآن في ظل أربع صور، في ظل أربع صور. لكن في عنا كمان إيش شيء زائد، وهو إيش في مسألة إيش الاتحاد فقط. إذا اتحد النصان في الحكم والسبب في اختلاف، أين يكون الإطلاق والتقييد؟ في الحكم أو السبب؟ مرة يكون في الحكم ومرة يكون في السبب. إذا لابد أن تصبح الصور كم؟ خمسا. أن نقول إيش؟ أن يتحد في الحكم والسبب ويكون الإطلاق والتقييد في الحكم وليس في السبب. أن يتحد في الحكم والسبب نفس الشيء، والإطلاق والتقييد في السبب دون الحكم. وبعدين أن يختلف، يتحد في الحكم يختلف في السبب، يتحد في السبب يختلف في الحكم. فخمس صور عندنا. إذا لدينا كم صورة؟ مش هتنساها. والأخوة اللي بدرسوا دراسات شرعية كذا، لما يجيك هذا الامتحان بدك ترتبها بالطريقة المنطقية، يعني عمرك ما بتنساها إن شاء الله. ولو حفظتها من غير ما تفهم كيف هي ترتبت هيك حتنساها مباشرة، مش هتعرف. معروف عندنا حكم وسبب، عندنا أربع صور فقط. وفي الصورة الأولى وهي صورة إيش؟ الاتحاد، اتحاد الحكم والسبب، مرة بكون إطلاق والتقييد في الحكم ومرة بكون في السبب. فأصبح عندنا كم؟ خمس صور. إذا أصبحت خمس إيه؟ صور إن شاء الله تعالى. نبدأ بالأسهل، نبدأ إيش؟ بأن يختلف في الحكم والسبب. طبعا هنا في العقل عندنا نصين، السبب، السبب درسناه في موضوع العلة اللي هو مناط الحكم، مناط الحكم مختلف والحكم مختلف، هل يتحقق التعارض بين النصين؟ إذا ما فيش موجب للحمل إطلاقا أصلا، ثاني مسألة بالعقل. إذا لدينا نصان مناط الحكم مختلف في كل منهما، يعني هنا السرقة وهنا مثلا إيش الظهار، صحيح؟ والحكم هنا مثلا التكفير إيه مثلا بالعتق مثلا، وهنا الحكم إيه مثلا التكفير مثلا بالصيام، طب ما فيش أي علاقة، يعني دائرتان منفصلتان بالكامل، هذا موضوع هذا موضوع. إذا هنا ينبغي إيش ألا نطيل التفكير، إذا اختلف النصان حكما وسببا ما في تعارض، لا يقوم التعارض أصلا، ونحن قلنا موجب الحمل هو قيام إيش التعارض، إذا هنا ما في تعارض من أصله، لأنه هذا في واد وهذا في واد كما يقال، هذا في واد وهذا إيش، هذا في فيلق وهذا في فيلق، ما في مشكلة إطلاقا. ولذلك ممكن أنتم الآن مش شرط تلتزموا بالنصوص هنا، ممكن تجيبوا مئات النصوص، تفتح المصحف هيك وتجيب أي نصوص شرعية وتجيب نص في حكم ونص حكم آخر، وهذا في موضوع على الموضوع، وتقول له طبعا أي مثال صحيح. زي مثلا الحين هنجيب غير كه، الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، كويس. إيش السبب؟ السبب هو المرض والسفر، معناه الحكم. إيش الحكم؟ وجوب قضاء هذه الأيام إيش في أيام مستقبل أخرى، واضح هي السبب هي الحكم. والله قال طيب ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، نقول طب إيش دخل هذا في هذا؟ هنا الحكم هو إيش؟ وجوب تحرير رقبة إيه؟ مؤمنة، والسبب هو قتل خطأ، الحكم هو إيش؟ وجوب قضاء إيه؟ هذه الأيام صح؟ المترخص بإيه؟ بإفطارها صح؟ والسبب هو إيش؟ المرض والسفر. إيش المشكلة هنا؟ ما لنا علاقة، ما فيش علاقة بالمرة هنا كيف يعني مطلق مقيد؟ صح كلامك صحيح، يعني هذا المثال ذكرته معنا قاصر، كلامك أصح من كلامي فعلا أحسنت. يعني بس على فكرة، بس الكلام اللي ذكرته هذا بتحقق فيه برضو، بس يعني كلامك يعني إيه مفروض يكون نجيب مثال أحسن. ليش؟ يعني أنا جبت هنا مثال، هنا مثال، الحكم مختلف والسبب مختلف صح، بس ما فيش عندنا إيش مطلق ومقيد. يعني مفروض إحنا نجيب إيش مثال أحسنت يكون في نفس اللفظة مثلا، مثل مثلا مذكور هنا. يعني الله يقول مثلا إيه فاقطعوا أيديهما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. مثال آخر يقول إيش مثلا يعني وأيديكم إلى المرافق، صحيح مذكور هنا الأيدي ومذكور هنا الأيدي صحيح، بس فاقطعوا أيديهما مطلق ومقيد، أيديهما مطلق من الرسل من المنتصف من مجمع العضد مع الكتف مش معروف، لكن هو قال إيش أيديكم إلى المرافق، هنا مقيد اللفظ، هنا إيش مقيد. هل نقول ينبغي أن نحمل المطلق على المقيد؟ يعني اقطعوا أيديهما السارق والسارقة من المرفق مثلا، لأنه الله ذكر هناك إيش إلى المرفقين؟ لا. ليش؟ طيب أحسن، أول شيء السبب مختلف، هناك إيش الحدث صحيح، وضوء سببه الحدث، السبب هو الحدث أو إرادة القيام إلى الصلاة، هكذا يقول بعض العلماء نفس الشيء. طيب من الإرادة نفسها يا عم، الإنسان قد يقوم وهو متوضع وقد يقوم محدثا صحيح، يعني فممكن أن يقال إيش الأفضل الحدث، السبب هو إيش الحدث، والحكم هو إيش وجوب، وجوب غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء في الطهارة إيه المائية، والسبب هناك في الموضوع الثاني ما هو السرقة، والحكم قطع إيش اليد. هل نحمل المطلق المقيد نقول تقطع اليد من المرفق؟ لا حمل مطلقا. لماذا؟ لاختلاف الحكم والاختلاف السبب. يعني كما قلنا هذه دائرة وهذه إيش وهذه دائرة، صحيح هذا يتحقق فيه إيش أنه هذا مطلق وهذا إيه مقيد، هذا مثال أحسن. طيب مثل إيش كمان بدنا نجيب مثال زي هيك؟ طيب صحيح تنشوف مثلا التكفير إيه بصيام شهرين إيش متتابعين، صيام إيه شهرين متتابعين وصيام ثلاث أيام، صحيح الصيام هنا وجوب الصيام وهنا وجوب الصيام، لكن السبب مختلف. ثلاثة أيام السبب هو إيش اليمين، الحنث في اليمين صحيح، وصيام شهرين متتابعين هو إيش الظهار، كفارة الظهار. إذن السبب اختلف والحكم اختلف أيضا، هو وجوب صيام كم شهرين متتابعين، وهنا وجوب كم مش شهرين ثلاثة أيام، متتابعة أو غير متتابعة؟ هنا هل نحمل هذا على هذا ونقول كما قيد الشهرين بالتتابع نقيد أيام الثلاثة بالتتابع أيضا؟ أحسن، مشهورة القراءة المشهورة قراءة ابن مسعود، طبعا هي إدراج احنا نقول صح، فسرناها بأنها إدراج، وقال إيش فصيام ثلاثة أيام متتابعات. طبعا الحنفية يأخذون، أخذناها في الدروس الأولى، الحنفية يأخذون بالقراءة إيش المشهورة صحيح كالمتواترة، ويقولوا إيش تخصص العام وتقيد المطلق وتبين المجمل، يعني مثل القراءة. طبعا الشافعية وموافقهم لا يأخذون إيش بالقراءة إيش المشهورة في ذلك، لا تخصص ولا تقيد عند الشافعية. فيجب عند الأحناف التتابع في ثلاثة إيش أيام كفارة اليمين، لكن لا من باب إيش حمل المطلق على المقيد، وإنما أخذا إيش بالقراءة المشهورة. القراءة المشهورة هي التي قيدت وليس إيش وليس النص الآخر. يعني في عندنا إحنا إيش في عندنا مطلق ومقيد بين قراءتين، بين قراءة متواترة مكتوبة في المصحف وقراءة مشهورة، فأصبح بمثابة إيش نصين، فهمت عليه؟ ولذلك يقول الأصوليون لو أن الشافعية وافقوا الحنفية في أن القراءة المشهورة تقيد مطلق الكتاب لكان يجب أن يقولوا إيش باشتراط التتابع في إيش في أيام الكفارة، نفس الشيء لأنه نفس القاعدة هي، ولكن المسألة هي أن الشافعية لا يأخذون إيش بالمشهورة كالمتواترة، فالمشهورة عند الشافعية لا تقيد إيش مطلق الكتاب ولا تخصص عامه ولا تبين مجمله، واضح؟ لكن في الأخير تحصل أن لدينا نصان، أن لدينا نصين عفوا، نص يقول إيش ثلاثة أيام في القرآن سورة المائدة، ونص يقول إيش ثلاثة أيام متتابعات، هذا وين؟ هذه قراءة مشهورة وهي قراءة ابن مسعود. إذا لدينا نصان، واحد مطلق، مطلق من قيد التتابع، والآخر مقيد بقيد إيش التتابع، فنحمل إيش المطلق على المقيد. هذا قول من؟ قول الحنفية الذين أجازوا التقييد بماذا؟ بالقراءة المشهورة. لو وافقناهم على ذلك الشافعية لقلنا بمثل قولهم، لقلنا بمثل إيه قولهم. لكن نرجع المثال نفسه مرة أخرى، صيام شهرين متتابعين السبب هو الظهار، واضح؟ مش الظهار بالأحرى، العود عن الظهار عشان نكون دقيقين، ثم يعودون لما قالوا، السبب ليس الظهار هو العود، بده يعود بده يترك الكلام هذا فبده يكفر، إذن العود عن إيه الظهار. وقيد الشهران إيش؟ بالتتابع. وأما هل يصف هو إيش؟ الحنث في اليمين. ولم تقيد الأيام بالتتابع، منها صيام برضو، صيام أيام وغض الصيام إيش؟ شهرين، نفس الشيء، صيام صيام. لا نحمل هذا على هذا. لماذا؟ لاختلاف إيش؟ لاختلاف السبب والاختلاف الحكم. هذا إيش؟ صيام شهرين، وهذا صيام ثلاث أيام، وإن كان من نفس الجنس صيام صيام، لكن مختلف ثلاث أيام عن إيه؟ عن شهرين. إذن هذا إيش؟ القسم الأول، واضح جدا. إذن إذا اختلف السبب والحكم فلا حمل عند الجميع، واضح أيها الإخوة؟ لا عند الشافعية ولا عند أي الأحناف ولا عند أي أصول أو فقيه. نأتي الآن إلى النقطة الثانية. إذا اتحد إيش؟ السبب والحكم، اتحد السبب والحكم، وهذا لابد أن يتفرع منها إيش؟ فرعا كما قلنا. إيش هو؟ أن يتحد السبب والحكم، ويكون الإطلاق والتقييد في إيش؟ في الحكم دون السبب. وأن يتحد السبب والحكم، ويكون الإطلاق والتقييد في السبب دون إيه؟ دون الحكم. على فكرة أنا ضربت هنا مثالا مذكور في أكثر كتب الأصول، هكذا مذكور. وفي طبعا شيء يعني ممكن تكتبوه سقط للأسف في الطباعة، اللي الصورة الثانية مكتوب إيش؟ أن يتحد في الحكم والسبب، اكتبوا بعديها ويكون الإطلاق والتقييد في الحكم. لم يكتب هذا، سقط من الطباعة للأسف. الثالث مكتوب فيه نعم، بس في الثاني لم يكتب هذا خطأ للأسف الشديد. نعم، بعدين مباشرة ويكون الإطلاق والتقييد في الحكم دون السبب. هنجيب أمثلة. المثال الأول، قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بشهود. شهود، شهود مطلق أو مقيد؟ شهود، لا مطلق، شهود. عدول غير عدول ممنوع بالشهود، أي اثنين يشهدوا صحيح، أي اثنين مطلق صحيح. يعني تجيب مسلم، تجيب كافر، بصلي بصليه، ما ليش دخل شاهد، بس جيب أي واحد مطلق أنا. لكن في حديث آخر بقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فقيد إيش؟ الشهود بكونهم عدولا، بكونهم عدولا. انتبهوا الآن، انتبهوا. الآن بدنا نشوف أول شيء. الأول قال لا نكاح إلا بشهود، والثاني قال لا نكاح إلا إيش؟ بولي وشاهدي عدل. الأول اشترط الشهود والثاني اشترط الشهود، واضح. بس الأول مطلق شهود، أي شهود، والثاني إيش؟ شهود مقيدون بالعدالة، يجب أن يكون الشاهد عدلا. والعدالة معروف تعريفها في علم إيش؟ الفقه، وأيضا في علم مصطلح الحديث وفي غيره. طيب يعني ما بصلي هذا فاسق، مش عدل صحيح. الكذاب ما في، البخل الخنزير مش عارف ايه، هذا كله فسق ما ينفعوش. وحنشوف كيف اختلف الحنفية والشافعية في هذه المسألة. انتبهوا، نرجع للأصل. متى قبل أن نفصل في هذه الحالة نقول اتحد الحكم والسبب والتقييد ايه والإطلاق في ايش؟ في الحكم دون السبب. في هذه الحالة من الذي سيحمل مباشرة؟ هل في حمل هنا؟ في حمل مباشرة عند مين؟ عند الشافعية. انتبهوا، حقول الشافعية عندهم فقط إذا اتحد الحكم في حمل. انت وين تشوف عبارة ايش؟ اتحد في الحكم في حمل عند الشافعية من غير ما تفكر مباشرة. لكن عند الأحناف ثلاثة شروط: لازم يتحد الحكم والسبب، ويكون الإطلاق والتقييد في وين؟ في الحكم دون السبب. في الحكم دون، إذا كان في السبب دون الحكم ما في شيء عندهم حمل، واضح؟ انتبهوا، هذه مسألة مهمة جدا جدا. وهنا أنا سأفهم إيش غلطة وقع فيها فقهاء الأحناف من خلال هذا النموذج. ما ذكرتوش في الامتحان بس مشهور في الورقة، عفوا. طيب الآن لدينا إيش؟ الحكم إيش؟ كما قلنا إيش؟ متحد، بس في إطلاق إيش؟ وتقييد. الحكم هو وجوب الإشهاد صحيح؟ إطلاق ووجوب الإشهاد هكذا، وجوب إشهاد إيش؟ العدول، صار في تقييد. فإذا الإطلاق وين صار هنا؟ في السبب ولا في الحكم؟ في الحكم. عند الشافعية هنا يجب الحمل. لماذا؟ لأن اتحاد الحكم فقط كاف في الحمل. إذا بدنا نحمل، نحمل من على من كما قلنا في مقدمة الدرس؟ المطلق على المقيد. ولذلك لا يجوز عند الشافعية، صور، لا يجوز إلا إشهاد من؟ إلا إشهاد العدول، واضح؟ شرط هذا، يجب أن يكون الشهود في الزواج عدولا. انتبهوا، وعلى قاعدة الحنفية هنا، هل يجب الشهود أن يكونوا عدولا أو لا يجب؟ لا يجب. انتبهوا، لماذا يا أخي إبراهيم؟ أيوة، يعني هذا وفق القاعدة. هم قالوا أن يتحد إيش؟ يعني النصان في الحكم والسبب، وقد حصل متحدين في الحكم والسبب صحيح، وأن يكون الإطلاق والتقييد في الحكم دون السبب، وكذلك الإطلاق هنا إيش؟ في الحكم دون السبب. يقول الفقهاء الأصوليون: لكن الحنفية للأسف خالفوا قاعدتهم من غير وجه صحيح. ما اشترطوش الفقهاء الحنفية، لا يشترطوا إيش؟ لا يشترطون إيش في الشهود أن يكونوا عدولا. لماذا؟ طيب ما هي لديكم نصان أو تعترفون بهما، وقاعدتكم تقول كذا كذا وتحققت، لماذا خالفتم؟ يقول العلماء: وقد خالف الحنفية قاعدتهم من غير وجه صحيح. إذا من أولى بالقبول؟ مذهب الشافعية. هنا واضح القاعدة، ماشي على قاعدة الشافعية وعلى قاعدة حتى الحنفية اللي هي مضيقة. لماذا؟ اتحد في الحكم والسبب، وجاء الإطلاق والتقييد في إيش؟ في الحكم دون السبب يجب على الجميع أن نحمل وأن نقول نعم لا يجوز إلا إشهاد العدول، مش أي شاهد يجيب لي الشاهد يقول لي هذا شاهد صحيح. هذا مثال مهم كويس، أحسن مثال ذكرته يعني نشوف ليش. مثال آخر، واحد أفطر في رمضان، في الحقيقة هو لم يذكر بماذا أفطر، قال النبي أفطرت في رمضان، ما قالوش بالوقاع، ما لناش علاقة في هذه المسألة الثانية على كل حال. فالنبي قال له هل إيه، هل عندك ما تعتق إيه رقبة أو تصوم شهرين متتابعين تستطيع يعني، أو إيه تطعم 60 مسكينا، أو تطعم 60 إيه مسكينا، أو تصوم شهرين شهرين قال له. وفي حديث أبي هريرة في الأعراب الذي إيش أفطر في نهار رمضان بالوقاع، النبي قال له إيش صوم شهرين متتابعين. عندنا تقريبا إيش السبب واحد وهو إيش الإفطار عمدا، عمدا. طبعا هنا في ناس يقولك لا السبب حتى فيه تقييد، عند البعض يقولك هذا مقيد إيه بإيش، في ناس وسعوا هم الملكية والحنفية قالت ما لناش دخل، إفساد الصيام عموما هو السبب، الشافعية لا إفساده بالوقاع، فهمتوا يعني في هذه برضو بس ما لناش فيها مسألة ثانية على كل حال. إحنا الحين نأخذ إيش بالأسهل، إنه إيش سبب واحد وهو إفساد إيش الصيام بسبب ما، بس قبل النقاش كما قلنا هذا أصوليا بسبب ما، إذا السبب إيش وما فيش فيه إيش بدناش نقول فيه إطلاق وتقييد. نأتي إلى الحكم، والحكم تقريبا إيش واحد وهو إيش الكفارة، بس اختلف النصان، صور الحكم اختلف النصان إيش بإطلاق والتقييد، نص قال إيش صيام شهرين ونص قال صيام شهرين إيه متتابعين. على قاعدة الشافعية وقاعدة الحنفية أيضا يجب أن نحمل ماذا المطلق على المقيد، فلا يجزئ في هذه الكفارة كفارة من أفسد صيامه عمدا في نهار رمضان عالما مختارا إلى آخره إلا إيش إلى هذا أن أكفر بالصيام شهرين متتابعين. فهذا أيضا مثال نموذج جيد للمسألة هذه. هنا في الحقيقة أنا إيش ضربت مثالا مذكور في أكثر كتب الأصول ولكن لي عليه تحفظ، وأنا أرى أنه من قبيل القسم الثاني وليس من قبيل القسم الأول، لكن للأسف كما قلت لكم في عدة دروس أنا أضطر أن أكتب كما هو في الكتب الأصولية الحديثة القديمة، ما بقدر أكتب وجهة نظر هيك لأنه ممكن سبب إشكال هذا، لكن لابد من باب الأنا العلمية أن أنبه عند الشرح. ضرب إيه العلماء للأسف هنا إيش أو أكثر العلماء ضربوا إيش هذا المثال وهو إيش، طيب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وفي الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هنا في عنا أي مشكلة، نفس المحرمات ميتة وكذا والدم ذكر، والدم ذكر هنا محرم الدم صحيح، ولكن الدم ذكر في آية الأنعام مقيدا بكونه مسفوحا. أما الدم المسفوح الدم السائل اللي بخرج يعني بخرج برا، اما ما يكون ايه في العروق صور هذا فليس مسفوحا وهذا يعني شرعا معفي عنه، يعفى عنه شرعا. طيب فالان هل يجب ان نحمل المطلق على المقيد او لا نحمل؟ طبعا هو يجب معروف عند الفقهاء كلهم الدم المسفوح هو الحرام عند الجميع، ولكن توصيف المثال هذا من اي نوع هذا؟ هل هو اتفاق في الحكم والسبب وتخييز في الحكم دون السبب، او اتفاق في الحكم والسبب وتخييز في السبب دون الحكم؟ هذه المسألة هذا اللي فيها وجهة نظر، هذه فكرت فيها طويلا، يبدو أن هذا المثال إيش المفروض أن يكون إيه من القسم الثالث من الصورة الثالثة، أنه اتفاق في الحكم والسبب والتقييد في السبب دون إيش الحكم. ليش طيب تحريم سببه هو الدم المسفوح؟ كيف يعني كونه دما مسفوحا؟ إذا مناط الحكم كون الدم إيش مسفوحا صحيح، هو والحكم هو التحريم، فالمفروض أن يكون هذا من قبيل إيه الصورة الثالثة وليس الصورة إيش الثانية. للأسف أكثر كتب الأصول تذكره في الصورة إيش الأولى، وفرق كبير. أنا حين فكرت يعني أمس في الموضوع هذا فرق كبير بين هذا المثال مذكور نموذجيا وبالأمثلة ذكرتها اليوم، موضوع الكفارة مثلا في الصيام شهرين وشهرين متتابعين صور، والسبب هو إيش، السبب هو إيش في الإفطار صحيح هذا الحكم، بس هنا إيش بالعكس الدم المسفوح هو إيش هو مناط التحريم هو السبب أم صحيح، والحكم هو حرمته حرمة أكله أو شربه أو كذا، هذا هو. فبالعكس هذا من قبيل القسم إيش الثالث، فهذه تكتب هذه الملاحظة كملاحظة، وحتى إذا قرأتم كتب الأصول تلاحظوا الملاحظة هذه بدقة، ممكن تسبب إشكال. هي نأتي الآن إلى إيش إلى المثال الثالث أو الصورة إيه الثالثة، أن يتحد إيش في الحكم والسبب ويكون الإطلاق والتقييد في إيش في السبب دون الحكم. إذا يمكن أن تضعوا مثال الدم المسفوح، أول مثال هذا هو الدم مسفوح في السبب هذا صحيح، له مناط الحكم الدم نفسه مناط الحكم والحرمة هي الحكم، إذا هذا مثال جيد في الصورة الثالثة. وأيضا المثال المذكور هنا أن النبي قال في حديث ابن عمر موجبا إيه زكاة الفطر عن كل إيه؟ عن كل حر وعبد صغير وكبير في رواية من المسلمين. إذا في رواية مطلقة عن إيش؟ عن قيد إيش؟ الإسلام. وفي رواية بتخييد إيش؟ بالتخييد إيش بهذا القيد؟ الإسلام. طب ما هو السبب؟ ما سبب وجوب زكاة أو صدقة الفطر؟ يعني هي هي واجبة الحين إيه؟ واجبة إيش؟ أن أدفعها أنا عن حتى ابني الذي ولد اليوم مثلا قبل أي غروب شمس آخر إيه يوم إيه من رمضان واجب. طيب وعلى زوجتي وعلى عبيدي، صحيح عبيد مسلمين غير مسلمين فيها خلاف، في نص مطلق في نص إيه مقيد، نص مطلق ونص إيه مقيد، وعن زوجتي إلى آخره. طبعا الفقهاء يقولون السبب هو دخولهم في ولايتك، فهمت كيف أنت؟ دخولهم في ولايتك ووجوب نفقتهم عليك، هذا هو السبب، واضح؟ انتبهوا. فالآن الآن إذا كان هذا هو إيه السبب، فإذا يجب أن أخرج الزكاة عن كل مين؟ عن كل من دخل في ولايتي مسلما كان إيش؟ ممكن يكون عنده عبيد كفار مسيحيين أو كذا، يجب أن أخرج إيه الزكاة عنهم، هذا هو السبب. بس هل هذا السبب دخله تقييد أو لم يدخله تقييد؟ دخله تقييد. في روح الله يقول لك من المسلمين، يعني يجب أن يكون المولى عليه، مش الولي، أنا الولي، أنا رب الأسر رب البيت يجب أن يكون المولى عليه اللي داخل في ولايتي مسلما. إذا التقييد هنا في السبب ولا في الحكم؟ في السبب. فهمت كيف؟ هاي سهلة. إذا وجوب زكاة الفطر سببه دخول من تجب عنه في ولاية إيش الولي، هذا مطلق دخول في ولاية. وهل يجب أن يكون هذا إيه المولى عليه مسلما؟ نعم، وارد في نص آخر أنه من المسلمين. انتبهوا الآن، نرجع للقواعد الآن. قلنا هنا إيش اتحد في الحكم والسبب، وجاء التقييد في إيه والإطلاق في السبب على قاعدة الحنفية في حمل في الشحمل. الحنفية عندهم فقط صورة واحدة، مش هشوفه الآن داخل الدرس، لن تجدوا أن الحنفية إيش يحملون، خلاص حمل مرة واحدة وانتهوا ريحوا على مغتهم. عندهم الحمل فقط إيش؟ إذا اتحد الحكم والسبب وكان التقييد والإطلاق في الحكم دون السبب بس انتهى، غير هيك ما فيش عندهم حمل. وعند الشافعية كلما سمعتم كلمة إيش اتحد في الحكم كمل كيف ما تكمل من الفلقة في حمل، فقط عندهم الاتحاد في الحكم هو وحده إيش كافٍ لإيش للحمل، لحمل المطلق على المقيد، واضح؟ على يعني قاعدة الحنفية ما في حمل هنا، وعلى قاعدة الشافعية في حمل مباشرة، نقول اتحد في الحكم ما كملش اتحد خلص في حمل، شفت سهلة. طيب فاحنا قلنا إيش هنا إيه اتحد إيش في الحكم والسبب مع كون الإطلاق والتقييد في إيش في السبب بدون الحكم، أن يكون المولى عليه مسلما هنا صار في تقييد، أو أن يكون فقط إيش دخل في ولاية في إطلاق، صحيح؟ عند الشافعية إيش يحمل المطلق على المقيد، وبالتالي هل تجب عند الشافعية زكاة الفطر على الولي عمن إيه كان في ولايته من الكفار؟ لا تجب، لا تجب، وهذا مذهب الشافعية. وعند الحنفية هل تجب؟ تجب، لأنه ما حملوش. طيب إذا ما حملوش إيه كيف تصير القضية؟ يقول لك ما فيش مشكلة نعمل بالنصين، يعني واحد عنده إيش كل من دخل في ولايته مسلمون يزكى عنهم، واحد آخر كل من دخل في ولايته نفترض صار غير متزوج مثلا أو متزوج بكافرة حتى ما عندوش ولاد مسلمين، الولاد لأبوهم زوجته كافرة صور، وعبيده كلهم كفار، قال لك يزكى عنهم، وواحد عنده كفار مسلمين صور يزكي برضو عنهم، صحيح؟ حيزكي على الكفار بالنص بيقول إيش المطلق، ويزكي على المسلمين بالنص بيقول إيش ما المسلمين. كيف يا حنفية؟ قال لك ما فيش مشكلة، أحناف ما فيش مشكلة، قالوا كلام منطقي ما فيش في أي تناقض لدينا، قالوا إيش سببان أو سبب عفوا إيش مقيد ومطلق لا مانع صور أن إيه أن ينتج كل منهما حكما إيش يعني بحياله. كيف؟ لا طلع أنت المطلق الآن لما نقول يعني إيش طبعا ما هنقول لك الأول ذكرناه صحيح، أنت إذا لم تحمل صور كيف؟ لا ولا وما ألغوش مع الفكرة، بالعكس أنا كلام قبل شوية أكد بالأمثلة ذكرت أنهم ألغوش بدليل بدليل، لا هو ممكن تعرف ليه؟ لأن لما نقول إيش أنت إيش عن كل من دخل في ولايتك هذا مطلق، فيدخل فيها المؤمن والكافر، صحيح؟ يدخل فيها المؤمن إيش والكافر فعلا، يعني بصير قيد كأنه إيش ملوش أهمية، بس هم يزعمون بحكيك في كتبهم يزعمون ما أنكرنا شيء النص إيش المقيد، لأنه أنت ممكن يكون عندك إيش في ولايتك مسلمون نعمل بالنص هذا ما في مشكلة، وممكن يكون إيش غير مسلمين بالكامل كلهم كفار بتعمل برضو إيش بالمطلق داخل، وإذا كان مشكل تعمل أيضا إيش بالمطلق والمقيد فيدخل، المهم أنهم لا يحملون، واضح؟ يعمل بهذا على حدة ويعمل بهذا إيش على حدة الأحناف. نأتي إلى الصورة إيش الثالثة، أن يتحد في الحكم ويختلف إيش في السبب، هتلاقي أنت نفس الحكم بس السبب مختلف. قبل أن نأتي المثال في حمل أن يتحد في الحكم ويختلف في السبب، عند الشافعي في حمل قلنا عند الأحناف ما في حمل ما في. يجب أن يكون إيش اتحاد الحكم والسبب وإيه والتخير والإطلاق الحكم دون السبب. مثل ماذا؟ مثل الكفارة. في عندنا في كفارة القتل خطأ تحرير إيش رقبة مؤمنة، تحرير رقبة إيه مؤمنة. طيب وفيها أيضا إيه صيام إيش شهرين متتابعين، فيها صيام شهرين متتابعين. وفي عندنا في كفارة الظهار أيضا صيام شهرين متتابعين، بس غير تحرير رقبة غير مؤمنة، تحرير رقبة بالمطلق يعني عفوا فوين في الظهار، بس في إيش في القتل خطأ تحرير رقبة إيه فهنا في عنا إيش اتحاد في الحكم واختلاف السبب. طبعا واضح الحكم نفس الشيء، نفس الكفارة مذكورة في الحكم في الجانبين، والسبب مختلف، السبب الظهار والسبب هو إيش القتل الخطأ. عند الحنفية ما في إيش ما في حمل، يقولك ليش نحمل شعر الشيء. فهنا قالك إيش تحرير رقبة مؤمنة، وغاد تحرير رقبة نحمل عند الشافعية نحمل. فمعناها عند الشافعية يجب في كفارة الظهار أن تكون الرقبة إيش مؤمنة، شفتوا لا تنزل الرقبة الكافرة في كفارة الظهار. حنظن كيف؟ طيب قالك لأنها إيه مطلقة، وآية إيش آية القتل الخطأ جاءت بها إيش مقيدة. يأتي يعترض الأحناف يقول يا جماعة ولكن السبب مختلف، السبب هنا القتل الخطأ وهنا السبب الظهار، شو يقول إحنا عندنا قاعدة ما عندناش مشكلة. طب ليش إيش تبرير القاعدة هذه؟ إيش تبرير؟ لا عندهم تبرير عقلي، عندهم طيب أنا غير مقتنع به حقيقة، وأنا أرى أن الأحناف أكثر منطقية هنا. لماذا؟ قال لك تناسق الأحكام، تناسق الأحكام. شو تناسق الأحكام؟ قال لك الحكم نفسه هو الحكم بالتكفير، تكفير بالإعتاق أو تكفير بالعتق، فحيثما ورد التكفير بالعتق يجب أن يكون مقيدا بالإيمان. لماذا يا شافعية؟ قال لك حتى تتناسق الأحكام. شو تناسق الأحكام؟ الموضوع مختلف يا أخي، هنا في موضوع. ولذلك الأحناف هنا أكثر منطقية، الأحناف قالوا إذا اختلف السبب المنطقي أن إيه؟ أنه الأحكام ممكن تتمايز تختلف تتباين، لأنه السبب مختلف. وألا يلحظ العقل، وهذا كلام منصف حقيقة وأقرب العقل كلام الحنفية، ألا يلحظ عقل إيه الإنسان المنصف أن هناك ثمة فرقا كبيرا بين إيش القتل الخطأ وبين الظهار؟ طبعا أول شيء حنشوف العقل نفسه يقول في كفارة القتل الخطأ صور لابد من التغليظ، لابد إيه يعني شوية تجديد، لأنه قتل مسألة الدم هنا فإيه فقال لك إيش التكفير بيكون برقبة إيش مؤمنة. إنك تلاقي رقبة مؤمنة أصعب من إنك تلاقي إيش أي رقبة. لو قال لك تحرير رقبة خلاص اللي قدامك كافر مؤمن خذ تصير سهلة. فالتغليظ يتحقق بماذا؟ هذا كلام الأحناف. بماذا؟ بالتقييد، يعني تقول لا رقبة مؤمنة. أنا حقول شيء جديد برضو مختلف، مش مختلف يدعم الشيء هذا. أنت قتلت إيه الكفارة إيش هي؟ كفارة قتل المؤمن خطأ، فأنت كفرت قتلت عفوا إيه مؤمنا، فمناسب جدا جدا هنا مناسب جدا أن إيه أن تحرر إيش رقبة مؤمنة. أعدمت المجتمع المسلم إيش شخصا حرا مؤمنا، زودهم ايش بواحد اخر مؤمن حر حرره، يعني في هنا التناسق، هي هي التناسق ولا صحيح. طيب ناتي الان الى الظهار، الظهار موضوع اسره، الان موضوع ايش اسره بيت، فهنا الانسب التغليظ او التخفيف، نوسع الباب المخرج التخفيف، بدك تكفر وترجع زوجتك بدل ما تنهد الاسره وتخرب البيوت، كفر باي رقبه ايه قدامك مباشره، يلا كفر بالعجل ومس اهلك ومفيش مشكله. هذا كلام الحنفيه وكلام منطقي، فما تقول ليش لا، لانه المساله ايش نفس الحكم هو ايه التكفير بعتق الرقبه، فلا بد ان تتناسخ الاحكام وان تكون في كل مواضع دائما مقيده، مش صحيح يا اخي. فانا غير مقتنع بصراحه برايي ايش براي الشافعيه، ولو سئلت ساقول يجوز لمن ايه ظاهر من زوجه ان يكفر بعتق اي رقبه، طبعا ما فيش رقاب ومش حنسال، بس يعني كلام نظري، كلام ايه نظري. فهذه حجه الحنفيه وهذه حجه ايش الشافعيه. اذا هنا اختلف ايش اختلف في السبب واتحد في الحكم، الحكم تكفير تكفير، والسبب قتل وإيه قتل خطأ طبعا وظهار، واضح. آخر شيء أن يتحد في السبب ويختلف في الحكم، سبب واحد بس الحكم مختلف. ذكرنا الوضوء والتيمم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، طبعا هي فيها لغز هنا، يعني كيف إذا قمتم إلى الصلاة؟ طب الإنسان إذا كان يصلي لأنه متوضي، أحسنت، في هنا إيش بسموها دلالة الاقتضاء، في شيء محذوف لابد أنه قد حدث إن شاء الله، اسمها دلالة إيش الاقتضاء، يعني لا يصح فهم الجملة إلا بتقدير محذوف، تجيب شيء محذوف، يعني إذا نويتم القيام إلى الصلاة، هذه هي، مش إذا قمت وخلصت قمت أصلي وبعدين يقول لك لا أتوضأ، مش ممكن، مش منطقية، لا إذا نويت القيام، إذا بدك تصلي بدك تتوضأ، هاي معنى الآية صحيح. زي إنما الأعمال بالنيات برضو فيها إيش هنا في شيء محذوف، يعني إيش شو إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما أنت بغصن عنك عشان تفهم الحديث بدك تقدر شيء، تقول لي جزاء الأعمال بالنيات، وقوع الأعمال بالنيات، تميز الأعمال بالنيات، صحيح قبول الأعمال بالنيات. بدك تقدر، وطبعا هذا مسألة كبيرة والعلماء اختلفوا عاد إيش المحذوف هنا، دلالة الاقتضاء، دلالة إيش الاقتضاء. طيب إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، مقيدة صحيح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فقط، ما قالش إيه المرافق، انتبه. إذا لدينا هنا إيش غسل اليدين أو مسح إيش اليدين، في غسل اليدين في الوضوء إيش قال المرافق، في التيمم قال أيديكم. طب إلى الرسغين ولا إلى المرفقين؟ الآية ساكتة عن ذلك بالمطلق، تحدث أيديكم قال، واضح. إذا هنا إيش اتحاد في ماذا واختلف في ماذا؟ السبب واحد، السبب هو ماذا؟ الحدث أو إرادة القيام إلى الصلاة، يقول العلماء الحدث أو إرادة القيام إلى الصلاة، واضح. طيب والحكم هو إيش؟ وجوب غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء ووجوب مسح اليدين في التيمم، اختلف الحكم، واضح، مع اتحاد السبب وهو الحدث أو إرادة القيام الصلاة. هل نحمل المطلق على المقيد أو لا نحمل؟ بالنسبة للشافعية، بالنسبة للشافعية في حمل؟ لا ما في حمل، كيف اختلف الحكم ما في، انتبهوا، عند الشافعية هنا اختلف الحكم اتحاد السبب ما في حمل، وطبعا مباء أولى عند الحنفية ما في حمل، وأنا صحيح عندهم ثلاث شروط ما لم يتحقق منها إيش إلا شرط واحد هو إيش اتحاد السبب، وتخلف شرطان، والشيء عندهم شرط واحد حتى في شرط لم يتحقق، إذا ما في حمل عند إيش عند الجميع، انتبهوا ما في حمل عند إيه عند الجميع. إذا التيمم شيء لحاله إيه غير الوضوء، ولكن مع ذلك الشافعية والحنفية كلاهما قالوا بماذا؟ قالوا بأن التيمم إلى المرفقين، تمسح إلى المرفقين، ليس من باب حمل المطلق على المقيد. ما تقول ليش لأنه حملوا هذا التيمم على الوضوء، لا غلط، لأن شروط الحمل غير متحققة عند إيش عند الفريقين، لا الشافعية ولا الحنفية، وإنما أخذا إيش بنص آخر، نص نبوي، وهو حديث أبي أمامة وحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة إيه لليدين إلى المرفقين، النبي ذكرها بشكل واضح، قال ضربة إيه الوجه وضربة اليدين إلى المرفقين. نحن نقول حقيقة مذهب السادة الحنفية والشافعية، وهو بإزاء مذهب المالكية والحنابلة، أخواننا المالكية والحنابلة عندهم التيمم ضربة إيه ضربة واحدة، حتى مش ضربتان، ضربة واحدة للوجه واليدين إلى الرسغين كمان، صور ضربة واحدة. كيف طيب؟ قالك بمسح هيك، يمسح براحتي إيه ظواهر إيه كفي وخلاص، وضربة واحدة كمان كويس. إحنا نقول رأي الشافعية والحنفية أولى بالاتباع وأجدر بالقبول، لماذا؟ بالعقل هيك، لأن التيمم طهارة ترابية بدل عن إيش؟ بدل عن الوضوء، وأعضاؤه صح ليست كل أعضاء الوضوء لكن هي إيه محلها أعضاء الوضوء، مظبوط؟ غير أنا إيه بحط ميه بحط إيش هالغبار هذا من التراب، صحيح؟ فناسب أن يكون إيش مثل ما هو الوجه أيضا اليدين إلى إيش المرفقين، وعندنا النص كمان الحمد لله، وعندنا إيه لدينا إيش أجدر وأحسن. ولذلك حتى كثير من الملكية ومن الحنابلة يقولون خروجا من الخلاف نفعل مثل إيش وطبعا مسألة أنه هي ضربة أو ضربتين أو ثلاث ضربات أو حتى خمسة ما في مشكلة، شاء كالوضوء تماما، إذا أنت في الوضوء إيش يعني غسلت بالماء أربع مرات ما في مشكلة لا حرج، وإن كان الأفضل الاغتسال في الماء، واضح. ولذلك كل الفقهاء بالاتفاق الحمد لله قالوا من ضرب أكثر من ضربة لا بأس تيممه صحيح، فهمتوا؟ مش مشكلة هذه، لكن المشكلة وين؟ لهين ولا لهين؟ وطبعا بالنسبة للحنابلة والمالكية أخذوا بحديث عمار بن ياسر أبي اليقظان مشهور جدا التيمم ضربة، وقال أن النبي أصلا قال التيمم ضربة الوجه والكفين، ما في قال ضربة واحدة مش ضربتين، فهم قالوا ضربتان صوت. على كل حال هنا لم يقل الحنفية والشافعية بما قالوا من باب إيش الإطلاق والتقييد أنه حملوا إيه المطلق على المقيد، لا، وإنما من بقية لأنهم أخذوا إيش أخذوا بالحديث، الحديث هو الذي قيد إيش قيد الآية، فهمتوا؟ مش الآية نفسها، مش آية الوضوء، وإنما الحديث، فأصبح لدينا نصان آية قرآنية صور وحديث. طب انتبهوا في مشكلة، هل حديث الآحاد يقيد مطلق الكتاب؟ هذه مسألة أصولية لابد أن تجيب عنها، أخذناها في درس أصول. كيف؟ لا يقيد؟ يقيد. لماذا لا يقيد؟ طيب ولما؟ هل يخبث العقائد؟ لا العقائد لا، لكن ألا يقيد؟ يقيد، درسناها انتبه ما تخلطوش بالمسائل، لا ياخذ بالي في العقيدة بس، هذه فروع تيمم وضوء وصلاة وظهار وكفارات، هذه كل فروع. تخيل الحديث الأحد إذا كان صحيحا صور يبين مجمل الكتاب صور، ها ويمكن إيه أن يقيد المطلق، ما في مشكلة يقيد. لكن على كل حال هم حتى من غير حتى إيش مسألة تقييد وإطلاق، الحديث الصحيح نأخذ به، إحنا في أحكام شرعية صحيح حكم حديث صحيح نأخذ به. النبي قال ضربتان، ضرب الوجه وضرب اليدين إلى المرفقين، فيجب أن تأخذ بالسنة إذا صحت لديك، إذا صحت إيه لديك. لكن هذا إيش كما قلنا إيش لم يؤخذ من الآية ذاتها، إن حملنا إيش المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء، لا لم يقل بهذا لا الشافعية ولا الحنفية، لأن هذا إيش لا يتفق مع إيه مع قاعدتهم ولا مع شرطهم، لا الحنفية ولا إيه الشافعية. هذا إن شاء الله مجمل إيه درس اليوم، هذا مجمل درس اليوم. أهم شيء فيه أيها الإخوة أن نفهم ما هو المقيد ما هو المطلق، والأهم بعد ذلك أن نفهم ما هي قاعدة الشافعية، وهي سهلة فقط، قاعدة الشافعية للحمل يشترط ماذا؟ فقط الاتحاد في الحكم، فقط كلمة واحدة حكم، أن يكون واحدا فقط، ما فيش عنده شروط معقدة. وأما قاعدة الحنفية فهي إيش أضيق، ضيقت كثير ضيقت، والحمل عندهم إيه قليل جدا جدا، يتحقق في صورة واحدة فقط، اتحاد ماذا؟ الحكم والسبب، ويكون الإطلاق والتقييد في الحكم، انتبهوا في الحكم دون السبب فقط. في هذه الحالة الحنفية إيش يحملون، وفي غيرها لا يحملون. هذا هو ملخص درس اليوم إن شاء الله تعالى. يعني بعد ذلك إذا مرت معكم في كتب الفقه والأصول أي أمثلة يمكن كله أن تتوجه إيه وفق إيش هذا الفهم إن شاء الله، وفق قاعدة الشافعية، وفق قاعدة إيش الحنفية. والله تبارك وتعالى أعلم. إذا في أي سؤال أيها الإخوة أو استفسار أو إضافة فتفضلوا. تفضل أخي محمد. في الواقع هنا الحديثين اللي هما عن التيمم، احدهما يقول ضربه والاخر يقول ضربه ثانيه، نعم ظاهر يعني. فهل هنا اذا لم يقيد احدهما الاخر هل يكون هناك مثلا تناسب يعني احدهما ينسخ الاخر ام كيف؟ هذا على فكره طبعا يعود إيه الى موضوع ايش تعارض الترجيح، واخذناه قبل هيك. اذا كان لدينا ايه حديثان، واحد يقول ضربه واحد الثاني يقول ضربتان، طبعا يعني الضربة تدخل في الضربة ما في مشكلة، وقلنا وقلت يعني بعد ذلك لو إنسان ضرب ثلاث ضربات أربع ضربات تيممه عند الجميع بالإجماع صحيح، ما في مشكلة. يعني الآن لو المالكي والحنبلي تيمم بأكثر من ضربة حتى في مذهبه تيممه إيه صحيح، لكن الآن من تيمم بضربة عندما يشترط إيش أن الحد الأدنى ضربة، هنا المشكلة عاد، إنه هذا إيه ما بيكون تيمم تيمم إيش صحيحا أو كاملا. هذه هي إيه الإشكالية. فهنا لابد إيه أن نأخذ بقواعد إيه التعارض والترجيح. أول ذلك أن ننظر إيش إلى سند الحديثين أو إلى صحة الحديثين. إذا كان أحدهما حديثا ضعيفا لا يثبت خلص هذا يسقط مباشرة عن إيه عن رتبة الاعتبار، وأنا أخذ بالصحيح، وأنا أخذ المشكلة يعني إيش. طبعا حديث عمار صحيح، حديث عمار هذا صحيح، وحديث أبي أمامة وابن عمر والأسلع في بعض طرقه فيه كلام معروف كما في نصب الراية للزيلعي، لكن الشافعية والحنفية جمعوا له طرقا كثيرة فعلا يعني يثبت بها الحديث، الحديث ثابت، ففي إشكالية الآن. ولذلك لحد الآن نجد أنه في الملكية والحنابلة يقولون إيش ضربة، أو الآخر يقول إيه ضربتان، يعني فيها خلاف المسألة. لكن لو بدنا نحن نشوف بالضبط إيش بده يكون إيش سر الخلاف، هو الثبوت، ثبوت النص ما فيه، يعني لابد أن يكون النبي إيش قال أحد الشيئين، يا ضربة أو ضربتين، ضروري ما مستحيل أن يكون قال إيش ضربة وأن يكون قال إيه مرة أخرى إيه ضربتان، يعني ضربة حد أدنى ثم يقول ضربتان حد أدنى، مستحيل، ما هو الحد الأدنى، ضربة أو ضربتان. فالمسألة هي إيش حديثية معناها تكون. وإذا ما إيه طبعا علم الحديث بالذات كما يمكن أي إنسان قرأ وعرفه مستحيل قواعده نسبية مش مطلقة، قواعد علم الحديث في الأخير نسبية لا تعمل بإطلاق. ولذلك نفس موضوع الأصول، شفت كيف أنت الآن في شرط الحنفية عندهم شرط، وهذا الشرط مبرر عقليا، يعني ليش بشرطه أنه إيش الحمل يكون باتحاد كذا وكذا وكذا، قاعدة قعدوها بدافع عنها بصفحات طويلة هم وما بتخلوش عنها، تخيل. طيب ما دام هم لا يدخلوا عن هذه القاعده، وهي في الاخير برضه تفكير نسبي، اجتهاد بشري نسبي، اذا صعب ان يتفقوا مع الشافعي في قضيه ايش حمل المطلق على المقيد، مستحيل خلص، والشافعي نفس الشيء يتفقون معهم. كذلك في الحديث، يعني في الحديث عندنا ايش في موضوع الجرح والتعديل، في موضوع حتى حكم على الرجال، في موضوع حتى ايه يعني إيه الاخذ باحاديث معينه، في خلاف كبير بين الفقهاء بين العلماء نفسهم المحدثين، وما في اتفاق إيه الان. يعني سوف نجد مثلا من رجال ايش من رجال البخاري مثلا صور من لا يحتاج به مسلم، ومن رجال مسلم من لا يتوفر فيهم ايش شرط البخاري، كيف تسوي؟ فبتضلها شويه المساله نسبيه. ولذلك يعني هذه المساله في الاخير تعطينا إيش يعني على الأقل إيش إضاءة هيك أو الماعة، إلى أنه يجب التسامح إلى حد بعيد في القضايا إيش العلمية الدينية مع إيه مع المخالف في المذهب والاجتهاد، ما تستطيع أنت. بعكس الآن الاتجاه اللي هو الشائع الآن لدى بعض المسلمين المعاصرين أنه لا يحصل أن المسائل يمكن حسمها على وجه واحد، وهذا مستحيل مستحيل، ما تستطيع، لأنه في خلاف في قواعد التحديث، في قواعد الجرح والتعديل، في قواعد الأصول في خلاف أيضا. فالمسألة في الأخير تبقى إيش قابلة للاجتهاد. الحق في ذاته الله عز وجل يعلمه، لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، قابلة يعني. تفضل دكتور. هل تتحد الاتفاق المذاهب الملكية والحنابلة مع أحد؟ مش دائما، لا في الأصول المطلق المقيد، لا مش دائما، خاصة الملكية، الملكية لديهم اجتهادات كثيرة في الأصول. يعني يوافقون إيه الحنفية في شيء ويخالفون إيه الحنفية في شيء، يوافقون الشافعية. ولكن لماذا دائما نذكر إيش مذهب الحنفية ومذهب الشافعية؟ لأن الطريقتين المتبعتين في الأصول هما طريقتا ماذا؟ طريقتا الأحناف والشافعية، معروف. ولذلك في الأخير سوف تجد أنت المالكية طبعا في الجملة، في الجملة يندرجون تحت من؟ تحت الشافعية. يعني الأصول المالكية أقرب شيء إلى أصول الشافعية، تخيل. الحنابلة صور أيضا نفس الشيء، أقرب إلى الشافعية منهم إيه؟ إلى الأحناف، معروف. طريقة الأحناف هي طريقة الفقهاء، طريقة التفريع، الفروع بسموها. يعني هم يستقرؤون أو يستقرؤون الفروع أولا ثم يحاولون إيش تقعيد القاعدة. ولذلك يأتون أحيانا بأشياء شوي يعني عليها تعليق. كيف يستقرؤون إيش هم الفروع؟ طيب، وتتقاعد معهم قاعدة، لكن يشذ بعض إيش الفروع، بلقى عندهم فرع يعني واقع أو واقعتين، إيش بيساووا؟ فيزيدون في القاعدة صور زيادات في الأخير لا يشهد لها إلا فرع أو فرعان، وهذا الشيء يعني مقلق جدا في العلم، تخيل. وهذا معروف ملحوظ لدى علماء الأصول، يزيدون بحسب كل ما يأتيهم فرع جديد لا تستوعبه القاعدة، يروحوا إيش يذكرون في القاعدة زيادات حتى تستوعب الفرع، فمسألة طول تصبح مملة شوية. بالنسبة للمالكية طبعا من قبلهم الشافعية، طريقة الشافعية لا، طريقتهم عقلية، يقعدون القاعدة في الأول عقليا، يعني موضوع المطلق المقيد، فهمنا إيش المطلق إيش المقيد. طب هل نحن أو نحمل إيش دون أن يستقروا إيش النصوص، ما لهم شغل بالنصوص الحين بالوقائع بسموها والنصوص، بيجوا عقليا فقط. ولذلك تسمى هي طريقة من؟ طريقة المتكلمين. طريقة الشافعية والمالكية هي طريقة المتكلمين، معروف علماء الكلام صور أكثر المبرزين من علماء الكلام هم من الشافعية والمالكية، وطبعا في علماء الكلام حنفية ماتريدية صحيح، لكن بالذات الشافعية والمالكية كثير فيهم في علم الكلام اجتهادات. فهذه طريقة المتكلمين، أعمال العقل، يعني بناقش المسألة في إطار إيه عقلي تأمري محض، وبعدين بحاولوا إيش عاد إيش يطبقوا هذا الشيء على الوقائع وعلى الفروع أيضا، ولا يتسخ لهم ذلك دائما مشكلة. فبظل إيه هنا في نوع من إيه من إيه يعني لي أعناق النصوص أحيانا والتحاول عليها لكي إيش. ولذلك طريقة الأحناف رغم السيئة اللي ذكرناها موضوع التقييدات الزائدة هذه باستمرار والزوائد في القواعد، لكن هي أقرب إلى روح إيش إلى روح الفقه العملي. ولذلك تسمى هي تسمى طريقة الفقهاء، طريقة الفقهاء. أنا كيف بدي أستخلص أشياء فلسفية من عندي؟ فلسفية الحكاية هي تأمل؟ لا، بدي أستقرأ النصوص في الكتاب والسنة وكذا، وبعدين أحاول إيش أستنبط إيش القاسم أو الجامع المشترك اللي بينها وأقعد القاعدة على ضوء ذلك. هذه أقرب، فهذه تسمى طريقة الفقهاء. فعلى كل حال بالنسبة للأصول المالكية إيش هم تبع الشافعي معروف في أكثر ما يكون، ولكن في عندهم مخالفات في أشياء معينة بلا شك، لأن عندهم مجتهدين كبار في الأصول. يعني كلام مثلا أبي الوليد الباجي بالذات رحمة الله تعالى عليه، يعني الباجي عنده اجتهادات ممتازة جدا جدا في الأصول وأشياء ما شاء الله عليه. وأيضا الإمام القرافي شهاد الدين القرافي المالكي عنده اجتهادات غير مسبوقة وعنده آراءه، ولكن هم عموما تبع لطريقة المتكلمين وهم تبع للشافعية. نعم والله أعلم. تفضل. نعم الضابري والزيدي والنحسي والظاهري في القواعد الأصولية طبعا طبعا اختلاف مثلا في الوضوء والشيعة يمسحوا على قدم بس طبعا طبعا او عندهم ادلتهم بلا شك. انت شوف حتى الايه التي قرأناها اليوم احنا قرأناها ايش نعم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم احنا هكذا نقرأها هكذا مكتوبه وامسحوا برؤوسكم وارجلكم في قراءه اخرى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بالكسر وهذه يحتاج بها الشيعة يقول هذه نص ان هذه قراءه والله قال امسحوا برؤوسكم وارجلكم فهي ظاهره في ان ايش الارجل تمسح كما تمسح الرؤوس طب نقولهم القراءه الثانيه المتواتره وارجلكم قالوا هذه تتبع ايه الاولى على المحل واحنا عندنا وجه اخر ما بنقول هذه بالعراق المحلي هنا نقول بالعكس بنقول ايش الله بيقول ايش وامسحوا برؤوسكم وليش قال وارجلكم بالفتح لانه في اتباع في اللفظ مع الخلاف في المعنى كما يقول النحاة اتباع في اللفظ مع الخلاف في المعنى ولو كان هنا إيش إتباع في اللفظ والوفاق في المعنى لكن الأجدر أن تقرأ دائما إيش بقراءة واحدة وأرجو لكم، لكن لماذا قراءة وأرجو لكم؟ فهذا إتباع في اللفظ مع الخلاف في المعنى كما إيه، وهذا مشهور جدا وهذا مذهب السنيين طبعا، وعنده أدلة كثير جدا في شعر العرب وكلامهم المنثور. يعني مثل إيش؟ مثل قول الشاعر يا ليت زوجك، وبعضهم يرويها رأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا. طيب متقلدا سيفا صحيح، بس الرمح لا يتقلد، الرمح يحمل، فكان إيه نفع أن يقول متقلدا سيفا وحاملا رمحا، وما قال شيء، قال متقلدا سيفا ورمحا، إتباع في اللفظ مع الخلاف في المعنى. لبيد بن ربيعة في المعلق تبعته معلق السبع ماذا قال؟ قال وعلى فروع الأيهقان وأطفلت بالجهلتين ضباؤها ونعامها. وعلى فروع الأيهقان وأطفلت، أطفلت يعني إيش؟ أنتجت أطفالا، ولدت أطفالا بالجهلتين ضباؤها، صحيح الضباء يجتلد ولادة ثدييات، ونعامها وباضت نعامها. ما تقول ليش أطفلت إيش النعام؟ بيستهبلوك الناس بعدين، لكن كيف؟ طيب هو قال لك هذا ما في مشكلة، إتباع في اللفظ مع الخلاف في المعنى. أطفلت ضباؤها وباضت نعامها، بس ما قالش هو باضت نعامها، قال أطفلت الضباء ونعامها، جائز. امسحوا برؤوسكم يعني واغسلوا أرجلكم، صحيح. والسنة خاضية في ذلك، احنا مستريحون الى مذهبنا الحمد لله، ما في مشكلة، وغير متعصبين ضد مذهبهم. لماذا؟ لانه في عندنا حديث صحيحة واضحة جدا جدا. الامام مالك على فكرة، الامام مالك كان يقول بالمسح، الامام مالك كان ايه ياخذ بقراءة المسح ويمسح، طبعا يمكن كان يمسح على رجليه الامام مالك في الوضوء، ومكث على ذلك فترة طويلة، حتى جاء احد المحدثين من اخوانه العلماء قالوا يا ابا عبد الله يعني كيف تمسح؟ قال القران يقول بالمسح، القران ظاهره في مسح يعني. وكان يعرفها برضه على المحل. قالوا ولكن الرسول، قالوا أين هذا؟ فأتاه بجملة أحاديث صحيحة وهذا كان من الثقات، فقام مالك إلى أعتقد صلاة الظهر فغسل. فالمسألة يعني لو كما قلت قبل قليل أخونا إبراهيم بدها تسامح، يعني قد يغيب وقد يحضر وقد إيه يعني يصح عند هذا ولا يصح عند هذا، يعني المسألة سبحان الله ومراد، هذا مراد لرب العباد عز وجل، مراد هذا الاختلاف. فإن شاء الله في الأخير هو إيش يؤدي إلى التوسعة، ما يؤدي إلى التضييق. التضييق يكون إيش بالخلاف في الأصول، صحيح؟ في الأصول، الأصول حتى إيه يعني العقدية طبعا، والأصول نسميها الحين الحضارية أو الاجتماعية، أن الأمة نفسها تتمزق مع أنها عقيدة واحدة وتتمزق ولا تتحد قواها، هذا الخلاف الذي هو شر، صحيح؟ يعني يمكن الأمة كلها أن تتوحد الآن على 10 مذاهب، لكن في المعركة هي جيش واحد، صحيح؟ في القيادة قيادة واحدة، في المصير مصير واحد، في الموقف خلاص هيبدأ إحنا وخليها تتعبد الله آخر 100 مذهب، إيش المشكلة يعني؟ يعني في الأخير هو بتوضأ الشيء، صحيح؟ هو مصلي وحج البيت. وأنا نفس الشيء والزيدي والظاهري، إيش المشكلة في ذلك؟ مسألة أدلة كما قلنا في الأخير محكومة باجتهادات نسبية الأدلة هذه، لا يمكن، ما فيش إنسان عنده قواعد معينة، ولا البخاري، وأنا عندي قواعد، يعني هذه القواعد أنا أضمن لك 1,000,000%، أنني أعرف الدليل الصحيح كما هو، ما بتستطيع، كلها اجتهادات، لأنه في بعض الرجال الذين تحتج بهم أنت يا بخاري التلميذ المسلم لا يحتج بهم، بعتبرهم غير صالحين، طب كيف نسوي؟ أنا مشكلة بصراحة، مشكلة كبيرة، مش أنا المسلم تلميذ، ولا ما أحتج فيهم هذولا. أنا عندي علامة استفهام، معناها يعني ظن البخاري وقواعد البخاري مش معصومة، مش مطلقة هكذا ملزمة للأمة كلها، هي لم تلزم حتى إيش تلاميذه وأخذ بقواعد أخرى كمان، صحيح؟ فالمسألة تبقى في الأخير نسبية، يجب أن نفهم ذلك. وأنا قلت مرة، وأنا بالعكس يعني أنا كسني الحمد لله أعتقد أن فهم أصح الكتب بعد كتاب الله كتاب البخاري بلا شك، أعتقد ذلك يعني الحمد لله من أعماق قلبي، ولكن قلت مرة في درس ولا أزال أقول البخاري في عصره لم يكن كالبخاري الآن في عصرنا، مستحيل. البخاري في عصره ناس كفروا وناس سبوا عليه، سووا أخرجوا من البلد وكاد يقتل الرجل، تخيل، وتكلموا وأفتروا عليه وتكلموا فيه كلام كثير جدا، لكن بعد ذلك أبى الله إلا إيش؟ إلا أن يعطيه مكانته اللائقة به رحمة الله عليه كإمام علم جليل ورجل صالح من أولياء الله ومجاهد في سبيل إيه السنة النبوية. لكن برضو خطأ إذن وتعصب أن نرفعه إلى مرتبة إيش معصوم، يعني عمليا كأنه معصوم وكتابه معصوم وفيش لاخ بينه، غير صحيح، فرق كبير بالناس كانوا إيه يعني يقاتلونه ويكفرونه ويتكلمون فيه، وأنا الناس تشعر كأنه معصوم يعني، لا خلي فيه فرق إيه أو خلي فيه إيه يعني برزخ بين إيش بين موقفين لعله إيه تتسع به الصدور، يعني ويزداد إيش ما بين المسلمين قربا إن شاء الله تبارك وتعالى. فالعصبية مذموم على كل حال حقيقة، وهذا أنا ما أعتقدش الآن أن الذي يفرق بين السنة والشيعة إيش أنه هو يمسح ونحن كذا وكيف هو يعني يفعل بعض العبادات الفرعية، لا مش هذا الذي يفرق حقيقة، لا. وإلا فقل لي بربك ما الذي يفرق بين أبناء المذهب الواحد من السنين نفسهم؟ ما الذي يفرق بين أبناء البلد الواحد على مذهب واحد؟ ولماذا متفرقون؟ طيب مش هذا الذي يفرق بيننا، أشياء أكبر منك حقيقة، أكبر منك بكثير، لابد إيه أن تدرس يعني. أتفضل يا محمد. رجل أحدث بعد السنة متذكر ذكر أن عليه سجود سهو، يسجد سهو أم يتوضأ ويسجد أم يبدأ الصلاة؟ والله إذا كان هو إيش لم يتكلم في كلام خارج الصلاة كثيرا طويلا، ويعني لا يزال في مصلى أو قريب منه، لو استطاع أن يتوضأ سريعا يمكن له أن يسجد أي أم. ولو في الأخير لو هو لم يفعل ذلك وزهى عن سجود السهو وذهب وقته لا شيء عليه وصلاته صحيحة. يعني من سهى عن سجود السهو الفقهاء يقول لا شيء عليه، سهى عن إيه؟ عن شيء هو جاء بسبب السهو، يجلس سهو يعني، فلا شيء عليه. تفضل. نعم. إذا فصل بينهما شهر رمضان يعتبر متتابعين أم يأكل فيه مشروع؟ لا طبعا لا متتابع، لأنه يعني كله في صيام الحين. هو لو صام سؤال ذكي، لو صام هو إيه يعني بدأ هو طبعا المفروض هو من أول عارف الكلام هذا. وعلى كل حال على كل حال هذا سؤال ذكي، لو صام هو شعبان صور وبعدين رمضان وصام شوال كله، الآن مشكلة الآن هو حيورط نفسه إيش أنه سيصوم إيه أياما محرمة وسيدخل في إيش في مسألة النهي، سيصوم إيش يوم العيد المحرم وسيدخل في مسألة النهي، هل هذا الصوم يقبل أو لا يقبل، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ وقد رأينا في الدرس الماضي إيه الخلاف في هذه المسألة، مظبوط؟ عند بعضهم هذا غير مقبول غير صحيح، أنت صمت في يوم محرم هذه المسألة مش أنت تتداوى، لكن لو فصل إيه بينها إيش يعني صيام أيضا صور لا التتابع موجود لأنه صيام ما أفطرش، يعني قطع التتابع بماذا؟ بالإفطار وليس بصيام آخر. صحيح والله أعلم. تفضل يا أخي. بالنسبة لحالة الاتحاد معكم ممكن يكون كمان تقييد ممكن يكون الإطلاق والتقييد كمان في الحالتين حكم السبب في الحالة الصوم. والله هذا لم يذكر في الصور اللي ذكرناها اليوم يعني. لا لا هي آية هاي حرمة الدم. لا لا ما فيش هنا في الآية، ما فيش أبدا نفس الشيء، ما في لا الحكم واحد تحريم، صور حكم واحد تحريم والآن إحنا قلنا الاختلاف الإطلاق والتقييد هل هو في الحكم ولا في السبب، إحنا ذكرنا أنه في الحكم وقلت أنا يعني بعد تفكير وتأمل أنا أشوف أنه الأصح وفي خطأ هنا عند بعض الأصوليين 100% الأصح أن الإطلاق والتقييد في السبب وليس في الحكم، لأن المناط مناط الحرمة هو إيه الدم صح ولا، والحكم هو الحرمة، فكيف جعل هذا انه ايش اطلاق وتقييد في الحكم؟ لا غير صحيح. لا كيف طيب؟ انه حرمة الاخر حتكون مقيده. كيف مقيده؟ بالمسبوح. لا المسبوح على مناط الحكم، انتبه. الحكم نتكلم عن الحكم بالمعنى الاصولي. تعرف ايش الحكم الحين؟ حكم تكليفي، يعني واجب، حرام، مكروه، مندوب، عفو، ايش الحكم طيب هو؟ حرام، مظبوط؟ بس اذا وين جاء الاطلاق والتقييد؟ في المناط، انه دم. دم ولا دم مسفوح؟ لا دم مسفوح، إذن هنا في السبب، انتبه هذا الفرق، وهذا لعله يضح لك إن شاء الله في آخر دروس الأصول حين نفهم إيش الأحكام الوضعية، لانتبه ما تقول ليش الحكم إيه في إيه تقييد، إنه إيش الحكم حرمة الدم المسفوح، لا التقييد مش في الحكم، الحكم اسمه حرمة انتهى نقطة، الحكم هو الحرمة، الحرمة هذا الحكم الشرعي حكم تكليفي، وين مناط الحكم اللي يتعلق به الحكم الدم المسفوح، اذا التقييد في ايه في المناط في السبب، ولذلك يعني اعتقد ان هذه وجهه نظر صحيحه ان شاء الله يعني هذا المثال كما يريد الاصوليون غير صحيح، ليس هذا موضعه، في خطا مش بتصورين المساله بدقه هم الحكم هنا ايه مطلق عن القيد، والقيد جاء ايش في السبب في مناط الحكم، لعله الخربط عارف ايش هي زي كما قلت في اول الدرس، بعض الاصوليين يعبر ايش بالموضوع ولا يعبر بالسبب، وانا خبطني في الحقيقه لما درست الموضوع قديما ما فهمت الحكم والموضوع، ما فيش شيء في مصطلحات الأصول اسمه الموضوع حقيقة، مظبوط؟ فيش شيء في مصطلحات الأصول اسمها إيش؟ وهذا يحدث في كثير من العلوم، وأيضا هذا مثل هذا الشيء يحدث في النحو، صحيح؟ وياما تربينا على التربية الخاطئة هذه، يقول لك الأداة، أداة نصر، شو أداة؟ ما فيش شيء في اللغة العربية اسمه أداة، في النحو يعني أقصد، صحيح؟ في عندي إيش؟ فعل وحرف واسم، أداة نصب، أداة شو أداة يعني؟ إيش الأداة هذه؟ إيش؟ غلط، خطأ كبير جدا هذا. وهذا مكرور لحد الآن في كتبنا المنهجية يدرس في الجامعات والمدارس أداة نصب، يقول لك كلام غبي هذا، يا بتقول لي حرف نصب وضح ليش هذا، يقول لك لا أداة نصب ما نفهمش، ولذلك في بعض الأشياء مختلف فيها ليه أسماء وحروف، صحيح؟ لما تقول أداة أنت هربت من القصة، أداة خلص طب فهمتش هذا اسم ولا حرف، أنت أداة، أنا أقول لك إيش الموضوع، اتحاد الحكم والموضوع واختلاف الحكم والموضوع، موضوع إيش؟ ما في عندنا في كل قاموسي في أصول الفقه شيء اسمه إيش الموضوع، في عندي أشياء مصطلحات دقيقة جدا معروفة وأنا صحيح، ما فيش اسمه الموضوع، الموضوع هذا الصلاح منطقي صحيح؟ الموضوع المحمول، بس ما فيش في الأصول شيء اسمه الموضوع، فخربط، وهذا يمكن اللي خلى بعض الأصوليين يعني يدخل أشياء في أشياء هو مش متصور الموضوع ده مع المنطق، إيش الموضوع يعني؟ اللي هو مجال الحكم يعني، ما فيش شيء في الأصول اسمه مجال الحكم، في شيء اسمه مناط الحكم، مظبوط. فلو قلت لي بدال ايش الموضوع السبب بصير الموضوع واضح وبصير امثله عندك في ذهنك انت كاصولي ادق. ولذلك تلاحظوا عندكم مراجع اصول يشوف المساله هذه، هشوف بعضهم يقول لك ايش الموضوع الحكم ممكن يقع في الاخطاء هذه اللي بيستخدم مصطلح ايه موضوع، وهذا استخدام غير علمي غير اصطلاحي، انا بستخدم لفظ اجنبي عن العلم ومعناها غير محدد ماذا تعني. صحيح. والاصول في الاخير طبعا هو كونه معني بمجال الحكم معني مظبوط، لكن كلمه مجال الحكم هذه غير واضحه غير واضحه. لكن كلمه سبب الحكم او مناط الحكم يعني ما يلزم ايش، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود او عدم لذاته، هاي السبب. هذا كلام ما هناخذه ان شاء الله في الدروس الاخيره واضح جدا. زي مثلا ايش ملك النصاب، نفترض النصاب مثلا ايش 25000 شيء نمساوي كويس، يعني 1400 مثلا يورو 1500 يورو ما بنعرف، المهم 25000. انسان الان لو عنده 25000 هل يجب ان يزكي؟ بشروط صح ولا لا؟ بشروط كثيره، منها حوالي الحول، ومنها ايش ان تكون فاضل عن ايش، عن حاجه وعن الدين وعن شروط كثيره. فمش شرط كل انسان عنده 25000 كذا نقول له ايش يجب عليك، لكن لو انسان يعني يجب عليه الزكاه بشروط، يعني ملك النصاب هذا يوجب الزكاه بشروط، هندخل موضوع الشرط للسعادة. الشرط ما يلزم ايش، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته خارج عن حقيقه المشروط. لكن افترض الان ايش، اللهم صل على سيدنا محمد، نعم احنا قلنا ايش ال25000 صحيح، عندك النصاب هذا ومتوفر فيه كل الشروط، يجب عليك الزكاه صحيح، واذا ما عندك النصاب لا تجب عليك ايش، لا تجب عليك الزكاه. اذا مناط الحكم هو ايش، هو هذا النصاب، ملك ايش النصاب، واضح، هذا مناط الحكم بصير واضح. بس ما تقول ليش ايش مجال الحكم، مجال الحكم غير واضح، يعني ايش مجال الحكم، عندك مال عندك كذا، لا قل لي سبب الحكم اللي هو مناط، طبعا مناط ايه للحكم. فاعتقد انه هذا اطلاق التقييد ليس في الحكم هنا، لا انت افهم الحكم برضو المعنى الاصولي، ها في المعنى الاصولي الدقيق. الاحكام التكليفيه خمسه صحيح، وجوب، حرمه، استحباب، كراهه، عفو، اباحه، يعني ايش الحكم هنا، حرمه، خلاص انتهى الحرمه، الحكم هو الحرمه، حرمه ايش، الدم، الدم او الدم المسفوح، اذا هذا هو مناط الحكم، تخيل انت كيف الدم نفسه مناط الحكم، فاذا التقييد جاء في مناط الحكم وليس في الحكم، وليس ايه في الحكم، والله اعلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمه الله.